إنه الإنسان، تأليف خالد محمد خالد، قراءة أحمد رشاد. مقدمة. في صحبة تفاؤل عظيم بمستقبل الإنسان كتبت هذا الكتاب، وفي صحبة هذا التفاؤل أعيش دوما وأحيا، وصاحبكم من الذين يرابطهم بالإنسان ولاء غير مجذوذ ولا محدود، وكل ما في الإنسان من ضعف لا يصرفني عن رؤية الإنسان الكامن داخل ذواتهم وصفوفهم والكادح إلى الكمال كدحا فملاقيه. صحيح أنني أحيانا أيأس مما يفعلون وبما أفعل، ويتراءى لمشهد الفيلسوف الإغريقي ديوغينز حين صاح من فوق هضبة عالية: أيها الناس. فلما سارعوا إليه هز رأسه آسفا وقال: لم أنادكم، إنما أنادي الناس. لكن الإنسان لا يلبث أن يظهر متربعا على عرشه القويم فوق كل هذه الفوضى، حاملا مشعله المضيء وسط هذا الظلام، فتذهب من فورها تلك الحسرات الكاذبة، وتتطاير غواش الكآبة واليأس أمام عظمته السامقة. وهذا الكتاب ليس قصيدة تحكي أمجاد الإنسان وتردد مفاخره، إنما هو محاولة في سبيل كشفه واجتلائه. ذلك أن الكثير من مشاكل البشرية مرده تقطع الأسباب بينها وبين الإنسان، وقعودها عن العمل الدائب البار من أجل اكتشافه واكتشاف مشيئته. ولطالما أسلمت أمورها للبغضاء وللحظوظ العاتيات، وكثيرا ما كانت ولا تزال تبدو كجيش زاحف تاه عن قائده، وحيل بينه وبين معرفة خطته المثلى واتجاهه السديد، فتخبط وتشتت واحتواه الضياع. ولكن لحسن الحظ أنها أدركت أخيرا أنها لكي تضع أقدامها الراسخة فوق صراط مستقيم، ولكي تكتشف حقائق حياتها في زمن وجيز وبجهد يسير، ولكي تظفر بكل أغراض وجودها العظيم، فلا بد لها أن تعود بتفكيرها جميعه إلى الإنسان. ولقد فعلت، وكأي من رائد وفيلسوف ومعلم أبلى في هذا السبيل أطيب البلاء، بيد أن الجهود التي يتطلبها هذا العمل الجليل لا تزال تطلب المزيد. ومن ثم فتبعات الذين يستطيعون الإسهام والمشاركة تناديهم وتهيب بهم كي ينهضوا ويتقدموا. وهذا الكتاب جهد متواضع يتقدم على استحياء ليأخذ مكانه بين الجهود الكبار العاملة من أجل اكتشاف الإنسان، اكتشاف حقيقته واكتشاف مشيئته واكتشاف الفرص الواجب توفرها له كي يبلغ كماله الميسور ويدرك مجده القادم. وهو، أعني الكتاب، يتتبع الإنسان عبر نفسه وخلال حضارته، ويبصره في آفاق فكره وفي اختياره وحريته. ولم أسأل نفسي قبل البدء في المحاولة إن كانت الظروف مهيئة بحيث أزاولها على النحو الذي أريد أم لا، إذ كان حسي أن ألبي نداء تبعات فكرية أمينة وأقول كلمات أحسبها لازمة ومجدية. لقد سئل كونفوشيوس من أحد تلامذته هذا السؤال: كيف أؤدي واجبي تجاه الأرواح؟ فأجابه كونفوشيوس: عندما تتعلم كيف تؤديه تجاه الأحياء. وهكذا نحن، لن نستطيع أداء واجباتنا تجاه كل شيء حتى نؤدي أولا واجبنا تجاه الإنسان، وعلينا أن ندرك هذا جيدا، فعلى إدراكه يتوقف كل ما نرجو نحن البشر من تقدم وارتقاء. ولعلكم الآن تتساءلون: وما هذا الإنسان؟ وأين نلقاه؟ وهنا أستودعكم الله مخليا بينكم وبين الكتاب. الإنسان عبر نفسه. لهذا خلقنا، ومنذ أعطينا هذه الأرض وهذه الوجود وهذه الحياة، وثمة من الأعماق البعيدة نداء لا يفتأ يتردد ويهيب: أن واصلوا السير دوما وارفعوا مراسيكم وأبحروا إلى الغرض العظيم. الغرض العظيم؟ وماذا يكون؟ لطالما تبدى لنا في نماذج شتى في الأرض تارة وأخرى في السماء، خارجا عنا مرة وكامنا فينا مرة أخرى، وفي كل هذه الاحتمالات كان القلق العظيم الذكي يدفع خطانا ويثير فينا قوى الاستشراف إثارة علمية واعية. سرنا مع القدر ومع الحظ ومع الذكاء، زاملنا اليأس وزاملنا الرجاء، ذقنا مرارة الإخفاق وحلاوة الظفر، عشنا على السفوح وتذرينا القمم، واجهنا الفجائع وعانقنا المباهج، وسرنا على الشوك حفاة وعانينا الصقيع عرى. وفي كل هذا وذاك كانت راية الإقدام تخفق عالية عالية، معلنة وجود قافلة تحتدم شوقا وتتضرم رغبة وتتفجر عناء وذكاء وعزما. وكان أعظم ما فينا وأروع خصائصنا الشوق. يا لها من كلمة ممتلئة باسلة، هذه التي نلقيها اليوم دون أن نلقي لها بالا. أجل، كان الشوق رائدنا وحافزنا، ومن كل ظفر عظيم يتاح لنا تحقيقه كان ينبعث شوق جديد لظفر قادم، وتعرونا غبطة جديدة بمسؤوليات تالية. ولكن إلى ما كان هذا الشوق العظيم؟ لم نكن ندري وإن كنا نحس، لم نكن نعلم وإن كنا نحدث، حتى انبثق في ذات يوم من موكبنا الصاعد عمالقة تترى فيهم الأنبياء الذين يقلبون وجوههم في السماء فتلهمهم الهدى والفرقان، وفيهم الفلاسفة الذين يتساءلون كيف ولماذا، وفيهم الفنانون الذين تزجي أناملهم الرقيقة سر الطبيعة وذكائها، ومنهم العلماء الذين أخرجوا خبء المجهول وأسر إليهم الكون بقوانينه. وتغشانا من العجب ما تغشى، لم يكن عجبنا كيف وجد هؤلاء، وإنما كان كيف وجدوا فينا، كيف خرجوا من بين صفوفنا، كيف خلقوا من طينتنا. إنهم معنا على ذات الأرض التي نمشي جميعا في مناكبها، وإنهم لا يحملون مثل ما نحمل ميراث جميع الأسلاف الذين سبقونا، فكيف تفوقوا وكيف تألقوا وكيف اتخذوا طريقهم إلى السماء صاعدين؟ وكان هذا الحس نقطة انطلاق عارم، وبدأنا ندرك الغرض العظيم الذي خلقنا لنبلغه، وعرفنا الشيء الذي يسوقنا الشوق إلى لقائه، ولم يكن سوى الإنسان. ومنذ ذلك اليوم فيما أحسب بلغنا رشدنا وبدأنا نعرف كل شيء، حين بدأنا نعرف أنفسنا ودورنا. لقد كان ميلادا جديدا لنا نحن البشر حين أدركنا أن الأرض التي نعيش فوقها تعمل ويعمل كل شيء فيها تحت زعامة الإنسان، هذا الإنسان الذي هو خليفة الله القابض بيديه الماهرتين على شؤون عالمه، هذا المتفوق الجسور بطل المآزق دوما المتسلي بالأهوال أبدا، الذي يبصر النظام الكامن في الفوضى الماثلة، والذي يقود مصايره إلى مشارفها العظيمة الواعدة. هذا الكائن الساس المعقد، صانع الحركة الداهمة لكل عقبة، جاعل المستحيل ممكنا. ولكن هل عرفناه حقا أم أننا لا نزال بسبيل أن نعرف؟ وماذا يا ترى وجدناه؟ إن الطبائع النهائية للأشياء لم تعرف بعد، والعلوم التجريبية نفسها لم تزعم لنفسها هذه المعرفة، على الرغم من الأسرار الكثيرة التي أذاعتها والخواص التي كشفتها والقوانين التي وضعت كلتا يديها عليها، وعلى الرغم مما تمتع به من تنبؤ ذكي. ذلك أن تلك الطبائع النهائية ترتبط بأزليات أمعنت في البعد وفي الخفاء ووراء ملايين العصور، بل وراء كل تصور للزمان والمكان، تستقر وتكمن الطبائع الأولى للأشياء، والتي هي أيضا الطبائع النهائية لها. ولقد اكتسبت الأشياء خلال تطورها المديد صفات تفوق كل حصر وعدد، بلايين القشرات تغطي حقيقتها الكامنة ومادتها الأولى، وتكتشف الأجيال المتساوقة من البشرية من هذه القشرات عدداً مناسباً لذكائها ومقدرتها، وتصيح في زهو الانتصار: ها قد بلغت القاع، والقاع منها بعيد جد بعيد. والطبيعة النهائية للإنسان مثل ذلك، قارة عظمى لا تزال مجهولة، وما أوتينا من العلم بها إلا قليلا. ولقد ذهب علماء الدين وعلماء النفس وعلماء الحياة يجوسون خلال تلك القارة الغامضة، ولا يزالون يفعلون. أما الدين فقد رأى في الإنسان رأيا حصيفا، فهو إذ لم تتح له الوسائل التي أتيحت للعلم، فقد بلغ بالإنسان شأنا عبقريا بعيدا، وفي شمول لا يأبه بالتفاصيل أعلن رأيه في الإنسان، فهو خليفة الله في الأرض، وهو الجرم الصغير الذي انطوى فيه العالم الكبير، وهو مجلي مشيئة الله ومظهر عظمته واقتداره. والتصور الديني حين يصل الإنسان بالله على هذا النمط الباهر إنما يحرز تقدما علميا وفلسفيا، فهو يعترف ضمنا بلا نهائية الإنسان، لأن الله سبحانه لا ينتهي. ويجيء العلم، علم الحياة وعلم النفس وعلم وظائف الأعضاء، فيضع الإنسان تحت مختبراته، وتفاجئه أسرار وألغاز لا تؤذن بانتهاء. يقول العالم الدكتور أليكسيس كاريل: إننا لا نفهم الإنسان ككل، إننا نعرفه على أنه مكون من أجزاء مختلفة، وحتى هذه الأجزاء ابتدعتها وسائلنا، فكل واحد منا عبارة عن موكب من الأشباح تسير في وسطه حقيقة مجهولة. وواقع الأمر أن جهلنا مطبق، فأغلب الأسئلة التي يلقيها على أنفسهم أولئك الذين يدرسون الجنس البشري تظل بلا جواب، لأن هناك مناطق غير محدودة في عالمنا الباطن ولا تزال غير معروفة. فنحن مثلا لا نعرف حتى الآن كيف تتحد جزيئات المواد الكيماوية كي تكون المركب والأعضاء المؤقتة للخلية، كيف تحدد المورثات التي تحتوي عليها نواة البويضة الخصبة مميزات الفرد الذي ينبثق من هذه البويضة، كيف تنتظم الخلايا في جماعات من تلقاء نفسها، ما هي طبيعة تكويننا النفسي والفسيولوجي. إن العلاقة بين الشعور والمخ لا تزال لغزاً، ولا تزال بحاجة إلى معلومات كاملة تقريباً عن فسيولوجية الخلايا العصبية. إننا ما زلنا بعيدين جداً عن معرفة ماهية العلاقات الموجودة بين الهيكل العظمي والعضلات والأعضاء ووجوه النشاط العقلي والروحي، وهناك أسئلة أخرى لا عدد لها يمكن أن تلقى في موضوعات بالغة الأهمية بالنسبة لنا، بيد أنها ستظل جميعاً بلا جواب. فمن الواضح أن جميع ما حققه العلم من تقدم في دراسة الإنسان ما يزال غير كافي، وإن معرفتنا بأنفسنا لا تزال بدائية إلى حد كبير. إن هذه الكلمات لا تعني طبعا أن العلم عاجز، لكنها تعني أن الإنسان حقيقة ضخمة وعالم كبير، وأنه ليس من البساطة بحيث تكفي لإدراكه تلك الجهود التي بذلت، بل لا بد من مواصلة مضنية لمحاولات فهمه وكشف حقيقته، ولا بد أيضا من ترويض أنفسنا على تقبل الملاحظة الموضوعية التي تجعل الإنسان غرضها وموضوعها، والتي تعطينا نتائجها أصدق صورة لحقيقة الإنسان. إن الدين والعلم والفلسفة والفن والأدب قد أبلوا جميعا بلاء صادقا في تمهيد الحياة للإنسان وتعبيد طرائقها، أو قولوا إن الإنسان عن طريق هذه القوى قد وطأ أكناف الحياة لنفسه، وعن طريق هذه القوى قد جلى ذاته وأظهرها، ولا يزال يجليها ويظهرها. وإن كلمة إنسان لتبلغ من العظمة مبلغا يجعل كل إضافة لها لغوة، وتبلغ من الجلال مبلغا يجعل نعته بالسوبرمان فضولا. السوبرمان وصف نخلعه على الإنسان لنرضي به جهلنا بحقيقة الإنسان، ولنعبر عن أمنيات غريرة، وإن تك طيبة لمستقبلنا نحن البشر. ولكن لماذا سوبرمان؟ لماذا الإنسان الأعلى؟ أولا يكفي أن يكون الإنسان وحسب؟ وهل وجد الإنسان حتى نتعجل مجيء الأعلى؟ في رأيي أن الإنسان لم يتم بعد ظهوره، وهو حين يتم ظهوره يجيء متضمنا كل كماله، ويصير وصفه بالأعلى شبيها لوصفنا الشمس بالمضيئة. ثم إن هذه الكلمة السوبرمان تكاد تخدعنا عن حقيقة الإنسان التي يجب أن نتقبلها وأن نحترمها بكل ما فيها من أشواك وأزاهير، وتكاد تسيء إلى الجهود البارزة العظيمة التي بذلت وتبذل من أجل ظهور الإنسان. إن الناس الذين عاشوا في العصر الحجري والناس الذين سيحيون بعد عصر الكواكب والفضاء سواء في التمجيد والتكريم، والإنسان في بداية تطورنا على الرغم من جهله وعجزه وفوضاه لا يقل شأناً عن الإنسان القادم في نهاية التطور مع سموق مكانته ومثواه، بل الإنسان القادم متضمن للإنسان الذاهب وهو ابنه وحفيده ونتاجه. من أجل هذا نولي وجوهنا في هذا الكتاب شطر الإنسان، الإنسان الذي ليس أدنى وليس أعلى، والذي لم يترك إلى جواره فراغاً ولا مكاناً لأي وصف مهما يكن شامخاً وعظيماً، الإنسان الذي لا يستطيع أحد أن يحتكر الحديث عنه، لا رجل الدين ولا رجل العلم ولا رجل الفلسفة، لأنه أكبر من هؤلاء جميعاً وأرحب آماداً وأفسح أبعاداً من العلم ومن الفلسفة، الإنسان الذي بدأ ظهوره ولم يتم بعد، والذي يتجلى شيئاً فشيئاً سائراً عبر نفسه طاوياً أعماق كيانه الأزلي أو الشبيه بالأزلي على كل إمكانيات تفوقه واكتماله، هذا الذي يحول بؤسه إلى عظمة ورذائله إلى فضائل وعجزه إلى قوة وانحطاطه إلى رفعة، هذا الذي يفرغ أمسه في يومه ويهدي يومه إلى مستقبله، هذا الذي عندما تجلى في سقراط وأفلاطون وعمر بن الخطاب وماركوس أو ريبليوس وبوذا وغاندي وهيجل وابن سينا وشكسبير وأينشتاين وابن الهيثم وديكارت وابن رشد والفارابي، لم يكن يعني أنه حقق بهذا التجلي كماله، وإنما كان يعني أنه يختبر المعازف التي تعزف ذات يوم وإلى الأبد، السيمفونية الكبرى واللحن العبقري العظيم. أجل، كانت هذه العبقريات كلها عينات يكتشف بها طبيعته واستعداده ويدرس عليها فطرته ويستبين بها وجهته ويختبر صلاحيته، وإنه لماض إلى يومه الموعود، اليوم الذي يرفع فيه جميع أفراد نوعه إلى مستواه، اليوم الذي يصير فيه كل فرد إنساناً وتصبح فيه كل الخصائص العظيمة التي تجلت في عباقرة البشر مجرد طبيعة عادية لكافة أفراد البشر. هذا هو دور الإنسان، هذه هي رسالته التي من أجلها يعمل، هذه هي التبعة التي استحق بها الزعامة على الأرض بما فيها، هذه هي المخاطرة الكبرى الظافرة التي كتبها الله له والتقى عندها بأسرار الكون مسخرات بأمره مسرعات إلى مشيئته. صحيح أنه تعلم في ذات يوم تنظيم حياته من مخلوقات أدنى منه وأضأل، وأن بعض أساتذته في ذلك الزمان كان الكلب والغراب والنمل والنحل والعنكبوت، صحيح أنه عاش أدهارا طويلة بدائيا فظا لا تزيد مظاهر حضارته عن الهروات وحبال الصيد والرماح والمقاميع، بل صحيح أن أشهى وجبات طعامه كانت في ذات يوم تلك التي تتكون من اللحم البشري الذي أتقن شواؤه، وصحيح أنه استعبد الرقيق فلما ترقى استبدل بالرقيق الأجراء الكادحين، وصحيح أنه شحذ للقتال مخالبه وأظافره فلما ترقى استبدل بها الحديد والبارود، وصحيح أنه مارس السبي واغتصاب النساء فلما ترقى استبدل بهما المخادأة والاحتضاء، صحيح أنه عاش طويلا في أحضان الوحشية والفوضى، صحيح كل هذا، والحق أكثر من هذا، ولكن ما ذلك جميعه وأضعافه معه بقادر على أن يخفي عنا فضائله، فضائل هذا الإنسان العظيم، صانع المعجزات، مبتكر الثقافة، مبدع الفن، مسير التاريخ. هذا الذي انبثق منه موسى وعيسى ومحمد وبوذا، هذا الذي صنع الحضارات الفذة عبر آلاف الأعوام، هذا الذي ظهر في مصر القديمة وفي أثينا وفي روما وفي بغداد وفي قرطبة وأوروبا. ألا إن الإنسان لم يكشف بعد إلا عن القليل من عظمته، وإلا عن الأقل من مواهبه وقدراته، وإنه لكادح إلى أغراض وجوده كدحا فملاقيها، فلنمضي معه لننظر كيف يمضي عبر نفسه وصوب مصيره. لعل أمجد لحظات في حياة الإنسان تلك التي اكتشف فيها وجوده، واكتشف مع وجوده حريته، واكتشف مع حريته مسؤوليته. ولقد كان هذا الكشف من أعظم آيات حدسه وأذكى إمارات فطرته، فعن غير وعي وتفكير ارتبط الثلاثة في روعة: الوجود والحرية والمسؤولية، وهو بعد لا يزال يحبو في دنياه. عندما ألف نفسه وحيدا في أرض موحشة غامضة، عندما جاع وصاحت به أمعاؤه الممحلة، عندما شردت أمنه وزلزلت سكينته الوحوش الكاسرة، عندما لفحته سبرات البرد وبعثرته عاصفات الوعاصفة، عندها تلفت يمنة ويسرة قدامه ومن ورائه فما وجد أحدا سواه، لم يستطع أن يتصور نفسه وحيدا مفردا في كل هذا الفضاء والخواء، فذهب يقلب وجهه، وكان عليه أن يلبث زمانا طويلا قبل ما يحس أو يعرف أن له مؤنسا ومعينا، ولكن عوامل إفنائه وتقويضه لم تكن لتنتظر، ومن ثم وجد نفسه مسوقا للعمل وحده، ولا بد أنه تهيب المخاطرة بادئ الأمر، لكن الأهوال الزاحفة ألقت عليه مسؤولية دفعها ونادت كل قدراته للمقاومة، وهكذا تحركت يداه ورجلاه واحتشدت خلايا مخه وأخذت مكانها على أرض المعركة، ولوح للمخاطر بقبضته العارمة فولت أمامه مذعورة. كان يومئذ حرا، لأنه لم يكن ثمة دولة ولا قانون ولا ملكية، وكانت التجربة هي دينه وقانونه، يمارس الشيء بدافع من فطرته، فإذا استبان له نفعه أقبل عليه وأضافه إلى قائمة الأشياء التي ينتفع بها ويعتمد عليها، وكانت مسؤوليته عن نفسه وعن سلامته وبقائه هي التي تحدد له مفهوم حريته. وهكذا ارتبطت الحرية بالمسؤولية في وجدانه من قديم، بل وجدت حريته كضرورة تقتضيها مسؤوليته، أي أنه لكي يكون مسؤولا يجب أن يكون حرا، وإلا تقوض بناء مسؤوليته وانهار بالتالي وجوده. وكان هذا الرباط الفطري بين حرية الإنسان ومسؤوليته. نقول كان ولا يزال أصدق البراهين على أنه وجد ليبقى ويصعد ويسود، ولكن كيف وجد الإنسان مسؤوليته ومن أي الأنباع تلقاها؟ إنها نبعت من ذاته المتفاعلة مع ما حولها، أو بتعبير آخر نبعت من علاقته بالأشياء المحيطة به والتي تملأ عالمه. علاقته بالمجهول الذي يملأ فؤاده رغبا ورهبا حملته مسؤولية البحث عن كنهه واستطلاع غيبه. علاقته بنفسه حملته مسؤولية توفير حاجاتها الأساسية من مطعم وملبس وصيانة، كما حملته مسؤولية العمل المشترك بين أفراد النوع كله. علاقته بالأخطار التي تهب عليه في صورة أعاصير وتجري حوله في صورة وحوش مفترسة حملته مسؤولية إعدادها لتكون مقرا صالحا لطول الثواء. ولقد مارس مسؤولياته في كدح عظيم، حتى إذا اطمأن إلى قدر كاف من السيطرة على بيئته ودعم الزمن الطويل علاقته بهذه البيئة، شرع يفلسف هذه العلاقات ويحللها، ومن ذلك الحين بدأت متاعبه الجليلة وهمومه النبيلة، وإنها لإحدى المفارقات التي تملأ حياتنا. ففي الوقت الذي نبدأ فيه نعرف، نبدأ كذلك نتعب، ذلك أن المعرفة، أي معرفة، تبدو دائما وكأنها ولادة بين مخاضين، فمسؤولياتنا تلح علينا كي نعرف، ومعرفتنا تولد مسؤوليات جديدة، والمسؤوليات الجديدة تنجب بدورها معرفة أخرى، وهكذا. ولقد كانت تلك العلاقات تنتشر وتتمدد، كلما قلب الإنسان فيها بصيرته، وكل فهم جديد لها كان يمنحه سلطانا عليها، وفي نفس الوقت يمنحها سلطانا عليه. وهكذا بدأ الإنسان يواجه مأزق حياته كلها، ومن عجب أنه بدأ كذلك في نفس اللحظة ولنفس السبب يمسك بجميع الزمام. كيف صنعت المعرفة مأزق الإنسان؟ قلنا إن موضوع المعرفة تمثل أول ما تمثل في علاقاته بالأشياء، وهذه العلاقات تنطوي على قدر كبير من الغموض والتناقض. فهو مثلا لكي يسيطر على الظلام يصطنع شعلة النار تضيء له ظلماته المخيفة، ولكن هذه الشعلة المضيئة النافعة تتحول أحيانا إلى حريق يلتهم كوخه ويدمر معيشته. وهذا البحر الذي سمح له أن يطفو فوق سطحه في زورق ذي مجداف وشراع، والذي يطعمه من أسماكه لحما طريا، يرسل إليه مدا طاغيا يبتلعه ويطويه تحت أمواجه ووسط غياهبه. وهذا المطر أيضا يهطل غيثا يرطب صحراءه اللاهبة ويسقي أرضه المجدبة، بيد أنه مرة أخرى يسيل طوفانا يقضي على ما عملته يداه، وهو في حاجة إلى كل ما حوله على الأرض من مخلوقات وكائنات يدعم بها وحدة البقاء. ولكن شيئا آخر يدعوه إلى التنافس والمناجزة، اسمه تنازع البقاء، وهو لكي يحصل على حاجته من شيء ما يعطي ما يساوي قيمته من شيء آخر، وهو إذ يغادر الصيد إلى الزراعة ويفرح بما سيلقاه من استقرار وسلام وإخاء، إذا بالوضع الجديد يثمر نقيض ما كان منتظرا منه الرق والاستعباد. ثم هو يأخذ بنظام التوريث ليترك لذريته الضعاف ما يصون حياتهم، فإذا هو يفضي إلى خلق امتيازات وطبقات كاسلة لاهية، كل الأشياء حوله ذات وجهين، وكأن الحياة كلها تعمل داخل الأضداد وتعتمد على التنافر والتناقض، مثل حركة قلب الإنسان نفسه، انقباض وانبساط ثم انقباض وانبساط، وبهذين الضدين تأخذ دورة الدم مجراها وتبقى للكائن الحي حياته، أو مثل العلاقة الحسابية زائد، فهي خطان متعارضان ينتجان حاصل الجمع كله، لكأنما حركة الحياة ضربة رأسية بالطول وضربة أفقية بالعرض، تناقض دائب ولود. وفي هذا التناقض واجه الإنسان مأزقه، وفيه أيضا عثر على الكثير من وعيه، ومن هنا دخلت مسؤولياته مرحلة جديدة، وصارت تتمثل أكثر ما تتمثل في اكتشاف علاقاته الصحيحة بجميع الأشياء، إدراك الفلسفة الكاملة في التناقض الماثل، السيطرة على عملية التناقض في كل مظنها وتوجيهها دوما صوب المصير الإنساني. إن احتياجات الإنسان لا تنتهي، والتعبير عنها كذلك لا ينتهي، احتياجات كثيرة ومعقدة، والتعبير عنها كذلك كثير ومعقد، ولطالما أحدث ذلك النزاع والخلاف بل والحروب. فماذا هو فاعل اليوم وقد بلغ رشده ووجد وعيه؟ لقد توافر الإنسان على دراسة نفسه وعالمه منذ وعاهما، وانتهت خطوط تفكيره المتوازنة حينا والمتداخلة أحيانا إلى مرحلة فكرية معاصرة تبدو لنا متعددة السمات مختلفة الاتجاه. فمنذ تكلم هيجل معلنا فكرته عن التطور التاريخي أو النتيجة المركبة، اتضح طريق صعب على الفكر الإنساني أن يتجاهله، وجاء التفكير الماركسي ليعيد تخطيط الفلسفة الهيجلية وليلوي زمام الحركة التاريخية شطر التغير الثوري، نافضا كلتا يديه من المثاليات كلها، معلنا أن علاقات الإنتاج دون سواها هي التي تقرر مصير الجماعة الإنسانية وتقود زحفها، مؤيدا صراع الطبقات باعتباره الحافز إلى الشيوع المنظم، وبالتالي إلى الثقافة النابعة من التفكير العلمي والمادي، والتي تضع بدورها أو تكتشف أخلاق المجتمع الجديد. ولكن تفكيرا آخرا معاصرا يعلن أن أزمة الإنسان الكبرى ماثلة في تمزق صفوفه، هذا التمزق الذي يفضي إلى الحروب والدمار وينشر الأنانية البغيضة، ومن ثم فلا بد من وحدة عالمية تحمل لواء حضارة عالمية واحدة تقوم على السلام والرخاء والمساواة. والمساواة في هذه الوحدة لا تتحقق تلقائياً، ولا تثمرها الموعظة الحسنة ولا التغيير الثوري، وإنما تجيء بفرض رقابة اقتصادية عالمية فيدرالية، كما أن السلام والرخاء لا يجيئان عفو الصدفة، وإنما عن طريق التربية التي تلقن الإنسان أنه ليس مواطناً عالمياً وحسب، بل هو أيضاً مواطن تاريخي بينه وبين كل عصور التاريخ أواصر قرب ونسب، ويتم ذلك كله في نظام يعتمد على الديمقراطية والحرية. وينهض تفكير ثالث مردداً من جديد صيحة سقراط: اعرف نفسك. ومشكلة الإنسان الأساسية في هذا التفكير ليست اقتصادية ولا سياسية ولا اجتماعية، بل هي روحية خالصة. فالقحط الديني والروحي الذي يعانيه الضمير الإنساني هو الذي يهدد حياته. لقد صعد العلم بالإنسان إلى القمة، ولكن أخلاقه أعادته إلى السفح. إنه مثلاً اكتشف الطاقة الذرية، وبدلاً من أن يحول بها أرضه المكدودة إلى فردوس بهيج، ذهب وألقاها على هيروشيما وناجازاكي، فدمرهما وأهلهما تدميراً. فتغيير القلب الإنساني، لا تغيير النظم ولا تغيير المجتمعات، هو مناص الخلاص، والأخذ بروح الدين ونبذ شهوات الأنفس هما سبيل النجاة. نعم، أن يضع الإنسان يده في يد الله، وألا يجعل غرض حياته التعبير عن ذاته بل إنكار ذاته، وأن يندر نفسه لحقيقة روحية سامية. هذا وحسب هو ما يفتقده الإنسان اليوم لكي ينهض ويبلغ كتابه أجله. وفي مكان آخر ينهض تفكير آخر لا يقول اعرف نفسك، وإنما يصيح أوجد نفسك. لكي نعرف أنفسنا علينا أن نتأكد من وجودها. إننا أعطينا العقل لنفكر به فألغيناه، وأعطينا الغرائز لنشبعها فقمعناها، وأعطينا الحواس لنطل منها على العالم الموضوعي فعطلناها. إن الإنسان فرد قبل أن يكون مجتمعاً، ومن حقه الكامل أن يختار قيمه وطريقة حياته، ومن وجوده المحض، وجوده الذاتي، يستمد معاييره الخاصة. ويرى هذا التفكير أن مشكلة الإنسان تتمثل في أن حياته اليوم أشبه ما تكون بزقاق مسدود، تغشاها طمأنينة زائفة وتحركها رتابة مملة، وأنه أي الفرد الإنساني يعيش ممثلا في دور مفروض عليه، ويقضي عمره تائها وسط مخلوقات تائهة، أي أنه لا يعيش حياته وإنما يمثلها. والخلاص إذن أن يدرك الإنسان أنه خالق نفسه، وأن يحيا في نطاق قدره الشخصي الذي يصنعه هو، لا قدره الاجتماعي الذي يريده له المجتمع، وأن يخرج حياته من رتابتها المملة ودورها المصطنع. إن ماهية الإنسان أمر ثانوي بالنسبة لوجوده، أو هي أمر تال للوجود، والمفهوم الصحيح للوجود هو الاختيار، وهو القدرة على تخطي الوضع الماثل ومجاوزته. ويعلن تفكير آخر أن مشاكل الإنسان جميعاً قد تسلمتها اليد البارعة، يد العلم، والعلم وحده هو الذي سيقود الإنسان إلى غايته. والأحياء قد برهنت بعد الشوط الظافر الذي قطعته على جدارتها بحمل العبء كله، والعلم سيجعل المشاكل الاقتصادية كلها مباهج ومناعم حين يوفر من الرخاء ما لا يخطر ببال. إن العلم الذي أحال الصحراء إلى مزارع، والذي أنجب من الأنعام الهزيلة سلالات فذة تعطي الواحدة منها من اللبن في حلبة واحدة مثلما كانت تعطيه 70 أو 80، والذي أخرج من الفول السوداني وحده قرابة 200 نوع ما بين غذاء وكساء ودواء، والذي بسط يده إلى القطب المتجمد داعيا إياه إلى الاستسلام كي يستثمره ويزرعه، والذي أنزل كثيرا من الأمراض العصية عن عروشها الباغية وخفف نسبة الوفيات، العلم الذي عكف على العقل الإنساني وعلى النفس البشرية وبدأ يكشف أسرارها ويسبر غورها، والذي صعد بالآلة وبالصناعة إلى ذروة العمل والإنتاج. العلم الذي طار إلى القمر ثم جاوز القمر إلى الشمس. هذا العلم هو الذي يحمل البلسم الشافي لكل متاعب الإنسان ومصاعبه، وهو الذي سيقوم بتطوير الإنسان تطويراً كاملاً في كل مجالاته الخلقية والفكرية والاقتصادية والاجتماعية. ومشكلة الإنسان إذا كانت له اليوم مشكلة هي ضعف ثقته بالعلم وضعف قدرته على مسايرة العلم، ولكن حتى هذا الأمر سيتولى العلم علاجه وليرفعن الإنسان إلى مستواه في يوم قريب. هذه تقريبا هي الفلسفات المعاصرة التي تعمل في خدمة الإنسان، وهذا هو منطقها. فأين الإنسان من كل هذه الفلسفات؟ إنه خالقها جميعا ومبدعها، ولقد كانت كلها مستقرة في فطرته منذ أيامه الأولى على هذه الأرض وفي أشد عصوره الماضيات جهالة وحلكة. وإنا لنستنبط من هذه الظاهرة رأيا نحسبه صحيحا، هو أن شر ما يصيب البشرية من تمزق وخلاف إنما يحدث يوم تعزل الإنسان عنها وتنساه. فمعظم نزاعنا الديني والعلمي والمذهبي كثيرا ما يسببه أننا نتعامل كما لو كنا عوالم شتى متنافرة، ولسنا صفا واحدا تتوسطه حقيقة معلومة هي الإنسان. إن الفلسفات ومناهج التفكير التي عرضناها آنفا تمثل كل ألوان الصراع الفكري القائم في مجتمعنا الإنساني اليوم، فلننظر الآن كيف أن الإنسان يتضمنها جميعا ويتطلبها جميعا كحاجات أساسية له ولحياته منذ وعى نفسه وليس اليوم فحسب. فالنزعة الروحية مثلا تعتمل في الوجدان الإنساني من قديم عهده كما تعتمل في وجدانه من قديم. قيمة التركيز على وجودي وقيمة الإنتاج وفعالية علاقاته وقيمة العلم والتجربة. كيف حدث هذا؟ فلنفحصها جميعا واحدة واحدة. لقد أحس الإنسان قديما وقديما جدا حاجته إلى الدين، فذهب يتكشف. وقد تبدو كلمة يتكشف هنا انحرافا وتجديفا، قد تكون عسيرة الهضم لدى أولئك الذين يرون أن الدين هو الذي اكتشف الإنسان، ولكن الحقيقة هي ما نقول إن الإنسان اكتشف الدين، ولكأنما اختارت الحكمة الإلهية له هذا الطريق، ولسوف نوضح هذه النقطة في فصل قادم. والآن نضرب لما نقول مثلا، تقدمه لنا وثيقة لا تكذب هي نبأ إبراهيم في القرآن الكريم. وإبراهيم كما نعلم هو الأب الروحي للديانات الثلاث اليهودية والمسيحية والإسلام. لقد رأى إبراهيم القمر بازغا يتلألأ، وكان آنئذ يبحث عن رب يعبده ويشبع بعبادته حاجة ملحة في نفسه، ويملأ فراغا أضنى وجدانه قلقا وخوفا، فأشار للقمر الذي أبهره نوره وقال هذا ربي. ولكن القمر أفل وأدركته الليالي التي يختنق فيها ضوءه ويتحول إلى محاق، فهز إبراهيم كتفيه آسفا وقال لا أحب الآفلين، واتجه صوب الشمس، فلما رآها بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. ومضى إبراهيم يبحث عن دينه، بل يبحث عن ربه وإلهه، وإنه ليتصور الإله كمالا مطلقا، ولقد ابتغى الكمال في أقرب مظانه هو القمر المضيء، ثم في الشمس المشرقة باعثة الدفء والحياة، حتى إذا اكتشف حاجتهما إلى الكمال ضن عليهما بالربوبية. ولم يكف إبراهيم عن بحثه واستشرافه، لأن حاجة في أعماق نفسه البعيدة تحفزه وتدفعه. وإبراهيم في بيئته وفي عصره كان يمثل أعلى مناسيب الذكاء الإنساني. انظروا طريقته في البحث عن ربه، إنه مع كونه مخبتا عابدا يبحث بحث فيلسوف حر، يفتش في الأنهار والبحار والزروع وبين الخصب والنماء، حتى إذا لم يجد في الأرض ما يمثل صورة الكمال الإلهي عنده يتجه إلى السماء ويركز بصره على أكبر أجرامها، حتى إذا لم يحقق له مثله الأعلى ينفض عقله وقلبه من المجسمات جميعا ويشير إلى السر الأكبر الكامن في الحياة وفي الكون، ويهتف وقد وجد يقينه: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. من هذا الذي فطر السماوات والأرض؟ ما صورته؟ ما مشهده؟ ما مكانه؟ ذلك شيء لا يشغله الآن، إنما يعنيه وجود الرب القدير الكامل الذي يملأ فراغ نفسه الطلعة، والذي يفسر وجوده ما في هذا الكون العجيب من آيات بينات. ولقد جاءت من بعد إبراهيم عليه السلام كما جاءت من قبله مواكب الأنبياء والمرسلين، وقامت الأديان والشرائع، وسار على الأرض آلاف من القديسين والحنفاء، فما زادوا في الجوهر شيئا عن رؤية إبراهيم. هذه الرؤية التي زاملت الإنسان من فجر تاريخه شعورا ملحا وهتافا دائبا يدوي في أعماقه، والتي أجاد إبراهيم إدراكها والتعبير عنها. وكما أحس الإنسان حاجته الروحية والتمسها في الدين، أحس كذلك حاجته إلى التركيز على وجوده. لقد ولد الإنسان في مهد وجوديته، وحين بدأ يعي نفسه كان يحقق وجوده المحض بطريقة تلقائية فطرية. لم يكن ثمة أوامر ولا نواه ولا قيود، لم يكن يمثل حياته، بل كان يعيشها كاملة غير منقوصة. وكان قدره الشخصي صاحب الكلمة الأولى والعليا في توجيه حياته، فليس هناك حكومة تخضعه ولا مجتمع يصهره. ولقد مكث طويلا يدور في فلك وجوده المحض، وحتى بعد أن خشي العزلة على نفسه وعلى كيانه ونادته ضروريات بقائه ليندمج ويتفاعل، ظلت فرديته أمينة على حقوق ذاته، ساهرة على دعم وجوده. كذلكم أحس الإنسان في طفولته المبكرة حاجته إلى تنظيم إنتاجه، وأحس ولا أقول وعى أهمية علاقات الإنتاج بالنسبة لمصيره. وإن الطريقة التي كان يفرق بها الإنسان الأول بين الملكية العامة لا تكاد تبهر الألباب بما تكشف من إحساس ذكي بأهمية علاقات الإنتاج. فالإنسان في ذلك الدهر الأول كان يقدس الملكية الخاصة ولا يسمح قط بالافتيات عليها، وبلغ من ارتباطه بها أن كان يأخذها معه إلى قبره بعد موته. حتى الزوجة باعتبارها ملكا له كانت تفقد حياتها حين يموت زوجها، وتأخذ مكانها إلى جواره في القبر بين ممتلكاته الخاصة. هذا الولاء الضاري للامتلاك لا نجد له أثرا حين نغادر الأشياء الخاصة إلى المنافع العامة كالأرض مثلا. فالأرض عند ذلك الإنسان كانت كالماء والهواء، لا تباع ولا تملك، وهي ملك لكل الذين يعيشون عليها ويعملون فيها. وليست الأرض وحدها، بل والقوت الذي يخرج منها. وكم يأخذنا العجب حين نعلم أن الإنسان الأول وضع لنفسه ولجماعته تقليدا ألا يقرب طعامه إلا بعد أن يقف خارج كهفه ويصرخ مدويا بطريقة خاصة يدرك كل من يسمعها أنها دعوة إلى الطعام. واعتز الإنسان البدائي بهذه المشاركة في الأرض التي كانت الوسيلة الوحيدة لإنتاجه، عندما وجد أنها تتيح لأفراد الجماعة علاقات ودودة لا أنانية فيها ولا نزاع. ومن البقايا عن ذلك الإنسان القديم، التقى ألفريدسل ولاس ببعض منها في أمريكا الجنوبية. قال: لم أجد بينهم قانونا ولا محاكم سوى الرأي العام الذي يعبر عنه أهل القرية تعبيرا حرا، فكل إنسان يحترم حقوق زملائه احتراما دقيقا، والاعتداء على هذه الحقوق يندر وقوعه أو يستحيل. إن الناس جميعا في مثل هذه الجماعة متساوون تقريبا. كذلك التقى هيرمان ميلفيل بقوم آخرين في جزيرة ماركاساس، فقال عنهم: أثناء وجودي بين قبيلة التييبي لم يقدم أحد قط للمحاكمة بتهمة الاعتداء على غيره من الناس، وسار كل شيء في الوادي سيرا هادئا متسقا على صورة لا تجد لها مثيلا في الجماعات المسيحية مهما انتقيت منها، خيرها وأصفاها وأتقاها. وإن في هذا القول مني لجرأة أستبيحها، لأنه قول صدق. كذلك أحس الإنسان قديما جدا قيمة العلم ومارسه قبل أن يعرف اسمه. نعم، مارس الإنسان العلم التجريبي على النطاق الميسور، لم يكن يملك المعامل ولا الأجهزة ولا المختبرات، بل ولا الوعي الذي يلاحظ به الظواهر ويستنبط به القوانين، ومع هذا أحس حاجته للمحاولة العلمية وعبر عنها في حدود طاقته، ومضى يكتشف ويستخدم، فاكتشف النار واستخدم الحديد، وما وقفت به القناعة عند شيء واحد، بل كان دائما يجاوز الأشياء إلى خير منها، فهو مثلا بدأ يولد النار من الشرر المتقاذف حين يطرق حجرا بحجر، وكان من الممكن أن يكتفي بهذه الوسيلة ما دامت تظفره بحاجته من اللهب، غير أن هذه الوقفة ضد طبيعته، وما دام قادرا على تصور وسيلة أفضل فلن تهدأ نفسه حتى يبلغها ويخرجها إلى الوجود. وهكذا يترك الحجر إلى أدوات تقدح لها النار، مضى يشكلها ويطورها في دأب يشير إلى إصراره الفطري على اكتشاف الأشياء والسيطرة عليها. واليوم نبصر لكل مظاهر التقدم العلمي جذورا في المحاولة التي بدأها الإنسان القديم بقذف الحجر والرمي بالمقلاع، وأحدث وسائل إطفاء الحريق اليوم امتداد لمحاولته الأولى إطفاء النار بالطين. ووراء كل ظاهرة حضارية وكشف علمي ملايين المحاولات والحلقات التي يعتبر كل منها أثرا لما قبلها وسببا لما بعدها. وإذا كان الإنسان الأول لم يدرك المفهوم الذي يدركه أسلافه اليوم لكل من العلم والحضارة، فإنه قد أحس في عمق حاجته إليهما ومارس كل منهما ممارسة فطرية. مارس العلم كشيء يسيطر به على الطبيعة، ومارس الحضارة كمجموعة من الاستجابات تطور حاله إلى أرقى وإلى أفضل. إن الإنسان يحقق ذاته ويجاوزها دائماً، والمستويات التي عبر فيها عن استشرافاته الدينية والعلمية والفلسفية تختلف وتتفاوت لهذا السبب، أعني مجاوزة ذاته. ولكن القاعدة التي لا تكاد تختلف والتي ينبغي أن نكون على وعي بها هي أنه يسير عبر نفسه، إنه يتلقى احتياجاته ويستجيب لها ويكتشف قدراته ويعبر عنها، ونفسه هي كل هذا العالم الممتلئ المفعم بالأسرار، عالمه النفسي والعقلي، عالم شعوره وفكره وإرادته. لهذا يكون ظلما أكيدا له وجهلا واضحا به أن نسجنه في زاوية من زوايا وجوده الفسيح المتراحب، ونحصر كل استشرافاته ونشاطه في انعكاسات هذه الزاوية وحدها. ذلك أن جوهر العمل الإنساني هو تحقيق الكيان الإنساني ودعم انتشاره المستمر ونموه اللانهائي، حتى يتمكن الإنسان دائما من عملية التخطي والتجاوز التي يتم بها معراجه. والكيان الإنساني متعدد الاحتياجات كما أسلفنا، ومن ثم فلا بد أن تحظى بالتقدير والاحترام كافة استشرافاته الدينية والعلمية والفلسفية ما دامت وثيقة الصلة بنقائها الفطري، وما دامت بمنأى عن الإضافات الكاذبة المفتعلة التي تطفلت عليها عبر الزمن. وهكذا نتلقى بالحفاوة سعي الساعين لتحرير وجودنا، والساعين لإعلاء كلمة الله في أفئدتنا، والساعين لربطنا بحركة التاريخ ربطا يجعلنا سادة الإنتاج لا عبيده، والساعين لإرباء مكانة العلم والداعين للاعتماد عليه في كل شؤوننا. ونحن نبارك الحوار والجدل بل والنزاع الفكري بين هؤلاء جميعا بعضهم لبعض، إذا كان تركيز كل فريق منهم على اتجاهه يعني إبراز المزايا النهائية أو الممكنة لهذا الاتجاه، أما حين يعني هذا التركيز التفرد والسيطرة بمعنى أنه وحده الحق وما سواه باطل وغرور، فآنئذ يحق لنا أن نشك كثيرا في قيمة هذا الادعاء. لسنا نحاول بهذا عقد صلح بين الفلسفات ووجهات النظر الكبرى، إنما نريد أن نزكي فكرة تبلغ من اهتمامنا أقصاه، هي أن الإنسان كما أسلفنا يسير عبر نفسه، نفسه عالم مملوء بالاحتياجات، وطبيعته النهائية لم تعرف لنا بعد حتى نتصيد مزاجها الأوحد، ولذا يتحتم جعله المعيار لكل عمليات تطوره وحياته، ويتحتم احترام احتياجاته النابعة من أعماقه. ولقد حذق الإنسان الدرس من أقدم عصوره فوا أمام وأمة فطرية ذكية بين كل احتياجاته دون أن ينقسم من أجلها على ذاته. كان يرسل الطرف في خشوع نحو معبوده، وفي نفس الوقت يتابع محاولاته المتواضعة للكشف والاستخدام اللذين يسيطر بهما على عالمه، وكان يكتشف علاقاته وينظمها ويدعم وجوده في ذلك الوقت الذي يبني فيه مجتمعه. صحيح أن بعض مراحل تقدمه تفسح الطريق دوما لمراحل أخرى جاء دورها، لكن ذلك لا يعني تهدم بنيانه، بل يعني تكامل البناء. بعبارة أخرى نقول إن الإنسان خلال تقدمه لا يفقد السيطرة على نفسه، وإنما يعززها ويظفر بالكثير من وجوده وإدراكها، وهو بهذا لا يتخلى إلا عن تلك الاحتياجات العارضة التي كان لها دور موقوت، بينما يظل متشبثا بالأخرى التي لها بجوهره وشائج وأسباب. والإنسان لا يعرف أنصاف الحلول ولا يقفل راجعا عند منتصف الطريق، وإنما يذهب بغرائزه وبأشيائه إلى نهاياتها، ثم يجاوزها إلى سلوك يتضمن أسباب كفايته في مستوى أعلى. وكما أنه قادر على تحويل غرائزه الحيوانية إلى حاجات إنسانية، فسيكون قادرا على تركيز هذه الحاجات في النمط أو الأنماط الملائمة. وعلينا إلى أن يفعل هذا أن نحترم احتياجاته القائمة. إن الذين يحاولون وضع الإنسان داخل إطار فلسفي معين يشبهون الذي يحاول تركيز أخبار الهرم الأكبر في هذه العبارة: مجموعة من الحجارة المرصوصة في ارتفاع طوله كذا وقاعدة عرضها هكذا. فالهرم الأكبر فعلا مجموعة من الأحجار، ولكنه ليس ذلك وحسب، بل هو أسرار وتاريخ وحضارة، هو عالم حافل بمعجزات العلم ومتطلبات الروح وعمل السواعد الشداد. كذلكم الإنسان لا يستطيع أحد أن يدعيه لنفسه، لا رجل الدين ولا رجل العلم ولا رجل الفلسفة، ومصايره ليست بيد معتقده وحده، ولا بيد الفلسفة وحدها، ولا بيد العلم وحده، إنما هي بيده، يد الإنسان العائش في وسط احتياجاته، المدرك لتبعات حياته. وكما تألق هذا الإنسان في قلب محمد والمسيح وموسى وإبراهيم، تألق أيضا في قلب بوذا، وتألق كذلك في قلب الفارابي وابن رشد وابن سينا وأرسطو وماركس، وتألق أيضا في قلب كوبرنيكس وابن يونس ونيوتن وأينشتاين وجابر بن حيان، وتألق في قلب أبي بكر الرازي وباستير، وفي قلب شكسبير. وهو في كل هذه التألقات التي تفاوتت منازلها ومصادرها لم يكن يتنزه أو يزجي فراغا، وإنما كان يعبر نفسه ويعبر عنها. كان يكشف عن حاجة في صميم كيانه ورسالته تدعوه للتحليق في كل هذه الآفاق جميعا: آفاق الغيب وآفاق الشهادة وآفاق الدين وآفاق العلم وآفاق الفلسفة. الإنسان مادة حضارته. كان فولتير يقول: أريد أن أعرف الخطوات التي سارها الإنسان من الهمجية إلى المدينة. وفولتير بعبارته هذه يصور حاجة من أذكى حاجات وعينا الإنساني، فمعرفتنا كيف سار الإنسان ذلك الشوط المديد المنهك، وكيف غادر الغابة إلى المدينة والوحشية إلى الحضارة، وفي أي قافلة مقتحمة مكابدة اجتاز الصعاب وتخطى الأهوال واقتحم المخاطر. معرفتنا هذه وحسن إدراكنا لها ذو بال وخطر في تقييم الإنسان واكتشاف دوره. وإذا لم يكن هذا الكتاب مجالا لتفاصيل هذه المعرفة وتتبع خطوات الطريق جميعه، فإنه سيكتفي منها بالسمات التاريخية التي تنبئ في صدق كيف كان الإنسان ولا يزال مادة حضارته. لقد ألفنا أن نربط بين المظاهر الحضارية وبين الطبيعة، أو بينها وبين ظروف أخرى موضوعية. فمثلا الحضارات التي قامت على شاطئ البحر الأبيض وعلى شطآن أنهار النيل والفرات ودجلة والدانوب والسين والتايمز كثيراً ما نجعل هذه الشطآن مادة تلك الحضارات، ونحن ندرك بداهة أن هذه الحضارات لم تكن شيئاً ثانوياً داخل أصداف البحر وقيعان الأنهار، ولطالما لبثت المحيطات والبحار ساجية أو هادرة تصطفق أمواجها آلاف القرون في خواء موحش حتى أتاها الإنسان، وعندئذ طوعها لأغراض وجوده وغرس على ضفافها الهاجعة مباهج فنه وروائع حضارته. وكذلك نصف عصرنا هذا بعصر الآلة، وننطق كلمة الآلة في فتون وهيام وتبتل، وكأنما نريد أن ننسى في ضجيجها الحافل شأن خالقها العظيم الإنسان. الحق أنني بهذه السطور أقرر بديهة معروفة، وليس أسوأ ما في الأمر حاجتنا إلى تذكرها وتدبرها، بل حاجتنا إلى التوسل بها للدفاع عن الذكاء الإنساني الذي هو في عصرنا هذا موضع التندر والاتهام. أجل، إن الذكاء الإنساني الجدير بكل ثقة وكل حفاوة وكل احترام يتهم اليوم كما اتهم في عصور سالفة بجريمة القتل والقضاء على الجنس البشري كله. لقد كان هذا شأن الناس معه في عصور خلت، بيد أنه في عصرنا هذا يأخذ أوفى حظوظه من هذا الاتهام. كلما اخترع سلاحا جديدا، كلما اكتشف من قارات المعرفة والعلم جديدا، طار صواب الناس وقالوا وداعا للحياة، شهيدة ذكاء الإنسان وغروره. والناس في هذا التطير معذورون وملومون، معذورون لأن الذكاء الإنساني في انطلاقة الجسور يخطف أبصارهم ويفاجئهم بالمعجزات التي ما كانت تخطر لهم ببال، فيتركهم سكارى وما هم بسكارى، وملومون لأنهم لا يبسطون عقولهم بعض البسط فتعود إليهم بكل أسباب الثقة بذكاء الإنسان. إنهم يركزون أبصارهم على الأفراد والجماعات والحكومات والمخترعات والأحداث، وطبيعي أنه من الميسور لهذه القوى إذا احتدم التناقض بينها واضطربت موازينه أن تنتهي إلى كارثة الختام، بيد أنهم ينسون الحقيقة الناصعة الفاعلة والسائرة وسط هذا الشتات. أجل، ينسون الإنسان. وسيبدو لكثيرين أن يتساءلوا، وما الإنسان؟ أليس هو هذه الأشياء التي سلفت؟ الأفراد والجماعات والأحداث؟ هل هو الفرد؟ أم هو الجماعة؟ أم هو التاريخ والحركة الإنسانية الداهمة؟ أم هو شيء خارج عن هذه جميعاً؟ الحق أنه لا بد من تتبع التفكير الإنساني في هذه المسألة قبل أن نظفر بجواب، فقد اختلفت أحكامه وتعددت افتراضاته في سبيل الوصول لمن صاحب الدور الفعال في بناء حضارتنا. يخرج من بين الجماهير الطامية والجموع الغفيرة أفراد يرتفعون في الأفق كالشموس، هذا رسول وهذا عالم وهذا فيلسوف، ولا يكادون يطلون على الناس برسالاتهم حتى يلقفوهم ويقودوهم إلى الطريق الذي يختارون، ونبصر أثرهم في توجيه الحوادث واضحا، فننعتهم بأنهم المغيرون وجه التاريخ، ونرى الخلود الذي يظفرون به عبر الأجيال ويتفوقون به على الزمن، فلا يداخلنا ريب في قيمتهم كأفراد أفذاذ. مثلا نسمع اسم سقراط فنتساءل من فورنا، أين أمة سقراط؟ أين أثينا التي ظهر فيها وخفق في سمائها؟ لقد فنيت أمته وفنيت مدينته، وبقي الفرد سقراط ينتقل في وعي الأجيال، بل لقد تحول إلى شمس بشرية دارت في فلكها كواكب من البشر ونجوم. ونسمع اسم نابليون، رجل كتب في طفولته وهو تلميذ صغير لافتة ووضعها فوق مكتبه، يجب أن أكون جنرالا. ومع مطلع الصباح في كل يوم كان كما يقال يستقبلها في مرح صبياني وأيضا في جد طفولي، ويؤدي لها تحية عسكرية ويصرخ، يجب أن أكون جنرالا. وأيا ما يكون شأن هذه القصة فقد كان جنرالا وإمبراطورا وغازيا فاتحا، ولقد ذهب يقود بفرديته جيشا لا يتعب ولا يسأم ولا ينهزم، حتى التقى أخيرا بالجنرال يناير على حد تعبيره، فجمدته ثلوجه وبدده صقيعه، وحين كف الفرد نابليون عن العمل وتخلف عنه حظه، رجع التاريخ عن الطريق التي كان سائرا فيها معه، وعاد يلتمس طريقا أخرى. هكذا تصورنا دور الفرد في مغامرة نابليون. وفي مستوى أعلى يتبدى لنا دور الفرد في رجل مثل ماركس، رجل حاد الذكاء، إعصاري الإرادة، كتب رأس المال، فحرك به المعرفة الإنسانية وغير اتجاهها، وأثار في أعماق المحيط البشري مدا ثوريا عالميا. ومن المسلم به أن هذا الفرد بذكائه النفاذ بدأ يدفع التاريخ منذ أرسل نذيره، وهو بهذا يشير إلى دور الفرد في صنع التاريخ وبالتالي في إنشاء الحضارة. وفي مجال السياسة يشرئب أمامنا رجل ملأ الدنيا وشغل الناس، هو بسمارك. هذا الألماني الداهية، ماذا كان مصير ألمانيا والاتحاد الألماني بل والتاريخ الألماني كله لو لم يظهر هذا الفرد المفعم بالذكاء والحيلة، والذي يحمل إرادة لا تعرف التهيب ولا التردد ولا العجز. هذا منطقنا حين يبهرنا دور الفرد ويجذبنا بريق بطولته. لكننا نعود فننبهر بضياء آخر وننشئ منطقا آخر حين تنادينا الجماعة كاشفة عن كفايتها وسلطانها. عندئذ نتجه صوبها ونكاد ننزع الراية من يد الفرد ونسلمها إياها. فكل فرد مهما عظم دوره واتسعت كفايته ليس في التحليل النهائي سوى ثمرة لبيئته ومجتمعه. فسقراط مثلا نشأ في مجتمع يتمتع بحرية سابغة في الفكر والقول والعمل، مجتمع يمارس الفلسفة على نطاق واسع، ومع هذا فثمة فراغ كبير بين تفكيره ووجدانه، فهو أعني المجتمع يتحدث في كل شيء ويفلسف كل شيء ويتعقب بالفحص والتفسير كثيرا من ظواهر الكون والحياة، بيد أن وجدانه يتخشع للأساطير وينحت من الحجارة آلهة معبودة. إنه يحدث ببديهة سامقة أن الأرض كرة وأن الذرة تنطوي على طاقة هائلة، ثم ينتقل من هذا الحدث الذكي إلى الخشوع الضارع أمام آلهة الأولمب الذين يتداول عنهم من أنباء النزاع والصراع والتنافس ما يثير ويضحك، والمجتمع يحس هذا التناقض ويتطلب من يحل عقدته. أجل، يتطلب رجلا ذكيا يملأ الفراغ بين عقل الجماعة ووجدانها، أو بتعبير آخر يزحف بعقل الجماعة نحو غريزة القطيع فيها وينتزع من الخرافة الأرض التي تقف عليها، ويضع أمام كل أسطورة علامة استفهام ضخمة. وهكذا ظهر الناس على هذا العمل، وكان سقراط ونابليون أيضا. ماذا كان نابليون؟ إنه ثمرة حكومة الإدارة في باريس من جانب، والطبقة الوسطى البرجوازية من جانب آخر. لقد انتدبته حكومة الإدارة كقائد عادي لحملة عادية، فلما كشف عن كفاية عسكرية تلائم أطماع هذه الطبقة وتستطيع أن تخدم أهواءها، تلقفته البرجوازية الفرنسية وسلطت عليه الأضواء وتولته بكل وسائل الدعاية وصنعت له الأمجاد التي جعلته بطلا، أي بطل. ومن ثم ركب نابليون قطار الشهرة وسخرت له كل قوى دولته، فضرب بها ذات اليمين وذات الشمال. وماركس لقد التقى بشبابه في مجتمع ثائر متطلع، فمقاطعة ريانيانا التي نشأ بها كانت قد رحبت بجيوش فرنسا التي ستنقذ أهلها من الإقطاع وتجهز على السلطان المطلق الذي يعيث به في الأرض فسادا، الأمراء الإقطاعيون. ولكنها بعد 20 عاما قاست خلالها قسوة الفرنسيين، سيما في نهب الضرائب من أهلها. عادوا ييممون وجوههم شطر بروسيا، ثم يعاودهم الحنين مرة أخرى إلى فرنسا بعد أن أذلهم من جديد الحكم البيقراطي الاضطهادي في بروسيا. وكانت الأفكار الاشتراكية تزحف، بل كان شبح الشيوعية كما يقول لوفافر يهدد أوروبا ويهيم في آفاقها. كل هذا قبل أن يخط ماركس سطرا واحدا في الماركسية. ولقد بدأ شاعرا يهوى الشعر ويعد نفسه ليكون أديبا، وكان عضوا في نادي الشعراء، ولكن روح الجماعة التي يعيش بينها وانطلاقها الثوري آنئذ والأزمات الاقتصادية الماحقة والاضطهاد الوعر الذي سلكه غليوم الرابع، كل هذا لوازم ماركس إلى الفلسفة ثم إلى الماركسية نفسها. هكذا نرفع لواء الجماعة ونجد من المنطق الذي يؤلق دورها مثلما وجدنا من قبل المنطق الذي يجلي دور الفرد، بيد أن وعينا لا يلبث أن يتجه نحو مسار آخر، إذ يبصر التسلل الواضح والوعي المستتر في حوادث التاريخ وفي حركته، فينادى بأن صاحب الدور الحقيقي في تطور الناس وحضارتهم إنما هو التاريخ. ففردية سقراط ومجتمعه كانا عاجزين عن إنجابه وإبداع عبقريته لولا حركة التاريخ التي كانت قد بلغت بأثينا وبالفلسفة في أثينا مستوى عاليا يتيح ظهور مثل هذه الموهبة الشامخة. وآية هذا أن سقراط لم يكن يمثل مجتمعه، بل كان أكثر من ذلك يمثل الاستعداد التاريخي لهذا المجتمع، أو بتعبير آخر كان يمثل الدور الحقيقي الذي يستطيع مجتمعه أن يقوم به وإن لم يقم به فعلا لسبب أو لآخر. ولكي نوضح هذا نضرب مثلا بجزيرة العرب في جاهليتها. إن الشكل الخارجي لتلك الجماعة كان يبعث على الظن بأنها لا تصلح لغير رعي الإبل وقرض الشعر وعبادة الأصنام ومعاناة الرياح العاوية عبر الصحراء، ومع هذا فقد كان استعدادها التاريخي الذي لم يكن منظورا ولا محسوسا ويؤهلها لأعمال باهرة سامقة، ولم يكد الرسول عليه السلام يلمسها لمسات هادية حتى انطلقت أسرع من الضوء في تحقيق المعجزات. كذلك كانت أثينا، كان استعدادها التاريخي مختلفا عن شكلها الخارجي، ولقد أدرك هذا سقراط الذي وعى حركة التاريخ واستجاب لها. صحيح أن مجتمعه هذا هو الذي أكرهه على نحو ما أن ينسحب من الحياة بجرعة من السم، بيد أن هذا الحكم نتاج الهوى الاجتماعي في أمة سقراط وليس نتاج الرشد التاريخي الذي ظهر فيما بعد، وبعد أن أيقظه بموته أكثر مما كان يوقظه في حياته. ونابليون كذلك ليس ثمرة شخصه ولا ثمرة مجتمعه، بل هو الابن الشرعي للتاريخ. قد يكون ابنا عاقا، فالتاريخ ينجب البررة والشريرين، ولكنه على حال ابنه وثمرته، والمنطق في توكيد هذا يسير هكذا. لقد سجل نابليون انتصارات هائلة عرف بها وعرفت به، وكان ناس زمانه وبعد لا يرون فوق خشبة المسرح سواه، ولكن هل كان نابليون قادرا على براعته تلك لو لم تكن حركة التاريخ معه؟ كلا، لقد كان التاريخ هناك ينتظر نابليون. أي نابليون؟ أي أن حوادث الماضي كانت قد انتهت في مسارها إلى نقطة تسمح بل تستحث قيام مغامر من نوع نابليون. والتاريخ كما ينبغي أن نعلم كالعلم، لا يعرف الخير والشر، ولا يقول هذا طيب وهذا خبيث، وإنما يعرف فقط هذا لازم لعمليات التطور أم غير لازم. ولقد كان روح العصر يهتف بواحد من طراز بونابرت ويفتن به فتونا شديدا. كان التاريخ بحاجة إلى رجل يملأ أوروبا ذعرا وقلقا، ويعبث بعروشها وإمبراطورياتها الباذخة، ويعمم بأية وسيلة مفاهيم الثورة الفرنسية، ويوقظ في الجماهير روح التمرد والرغبة في التغيير. ولهذا رأينا بعض البلاد التي وطأها غازيا تستقبله استقبال الفاتحين عن إخلاص وحب لا عن خوف ومسايرة، لأنها كانت ترى فيه منقذا كبيرا. ترى هل يقدر نابليون أن يعود إلى عصرنا هذا؟ أعني هل يستطيع أحد مهما تكن مواهبه وقدرته على المغامرة وولعه بها أن يمثل دور نابليون اليوم، يمشي في الأرض غازيا يفطر بدولة ويتعشى بأخرى؟ كلا، ولقد حاول هتلر أن يكون مثله فانتهك زوبعة ضالة. لماذا؟ لأن روح العصر مختلف، وحركة التاريخ تتطلب نوعا آخر من الرجال ومن الأحداث، وهي مثلا تؤثر اليوم غاندي واحدا على 100,000 هتلر مجتمعين. وماركس، ما كان نبوغه الشخصي وما كان مجتمعه بقادرين على منحه هذا الدور الهائل الذي قام به لولا الحدث التاريخي، ذلك أن التمزق الذي كانت تعانيه الرأسمالية كان لابد أن يجد من يكشف عن أسبابه الدفينة ويتنبأ له بمصيره. والمخاض الشوري آنئذ والذي كان يرسل نذره وإرهاصاته كان لابد أن يجد من يبشر به ويرسم له طريق العمل الذكي الواعي المثابر. لهذا لم يكن ماركس علامة اجتماعية تحمل سمات مجتمعها وبيئتها وحسب، بل كان علامة تاريخية تشير إلى مقادير للتاريخ جديدة توشك أن تأخذ دورها. وبسمارك، ماذا كان نبوغه ومجتمعه سيعطيانه لو لم تكن الظروف التاريخية قد حددت ساعة الصفر للاتحاد الألماني وأسرت إلى بسمارك بميعاده؟ ولقد اعترف هو بهذا اعترافا واضحا في خطبة ألقاها، قال فيها: ليس بوسعنا أن نتجاهل الماضي ولا أن نصنع المستقبل، وإن الناس لا يبالغون في تأثيري على الحوادث التي عرفت فقط كيف أستغلها، ولكن لا يخطر ببال أحد أن باستطاعتي صوغ التاريخ، فما أنا بقادر على ذلك حتى بالاشتراك معكم. صحيح أننا معا نستطيع مقاومة العالم بيد أننا لا نستطيع أن نصوغ التاريخ، وعلينا أن ننتظر حتى تتم حوادثه. هكذا نضرب الأمثال لوعينا الإنساني حين يشغفه دور الفرد فيؤمن به، ثم حين يشغفه دور الجماعة فيؤمن بها، ثم حين يشغفه دور التاريخ فيؤمن به. ومع إدراكنا الحق لدور الفرد والجماعة والتاريخ، وأيضا مع احترامنا للوقفات التي وقفها التفكير الإنساني عند كل منها الفرد والجماعة والتاريخ، فإننا نريد أن نتخطاها جميعا ونجاوزها، معلنين أن صاحب الدور الحقيقي في كل تقدمنا وارتقائنا إنما هو الإنسان. أجل، ليس هو الفرد ولا الجماعة ولا التاريخ، ولكنه الإنسان. وهنا يعود إلينا السؤال: وما الإنسان؟ ولعل من الخير أن أعترف بالصعوبة التي أحسها وأنا أصور مفهوم هذا الإنسان الذي أعنيه، ذلك أنني أحسه أكثر مما أعرفه، وأستشرفه برؤية الحدس أكثر مما أبصره برؤية العقل، ولكن هذا لن يمنعنا عن السير معا صوب اكتشافه. وأود أن أذكر أولا أن خلافنا الفكري حول دور كل من الفرد والجماعة والتاريخ وإنما يتضمن الرغبة في مجاورة هذه كلها إلى شيء أقرب إلى الحقيقة، إن لم يكن الحقيقة ذاتها، وذلكم الشيء هو الإنسان. فالحافز الحقيقي للذين يؤمنون بقيمة الفرد وينيطون به البطولة إنما هو في الواقع تكريم الإرادة الإنسانية، والحافز الحقيقي للذين يؤمنون بالجماعة وينيطون بها البطولة إنما هو تكريم التضامن الإنساني، كما أن الحافز الحقيقي للذين يؤمنون بالتاريخ ويضعون الزمام في يده هو تكريم التراث الإنساني والحركة الإنسانية. فالإنسان هو الرؤية الحق لنا في عالمنا الإنساني هذا، ونحن لا نصاب بالقنوط من أمره واليأس من مستقبله إلا حين تغيب عنا حقيقته. وكأي من فيلسوف وعبقري تغشاه اليأس لهذا السبب، فالإغريق حين رأوا التاريخ حلقة مفرغة، والرواقيون حين صاحوا في الناس لا تتوقعوا من المستقبل شيئا، إنما ذهبوا هذا المذهب لأنهم لم يكتشفوا الإنسان. والفيلسوف الشاعر جوتا حين يتنبأ بمستقبل لا يبدي الله فيه اهتماما بالجنس البشري ويرى من الخير أن يعيد الخلق من جديد، إنما يغلبه اليأس على هذا النمط لأنه لم يكتشف الإنسان. وأرسطو نفسه حين قال: يا أحبابي ليس في الدنيا أحباب، إنما قالها في ساعات غم عليه فيها حقيقة الإنسان. وكل الذين يعزلون الإنسان وينسون مكانه بين صفوفنا وعالمنا كثيرا ما يفترسهم التشاؤم والقنوط. ومن عجب أن الذين واجهوا الحياة بأوفى حظوظ التفاؤل والثقة والاقتدار من الأنبياء والرواد وقادة الحق والخير كانوا على وجدان ذكي بحقيقة الإنسان. هذا الإنسان كيف نتعرف إليه؟ هل هو نحن؟ أم هو شيء سوانا؟ أم هو خارج عنا؟ أم كامن فينا؟ الحق أني لا أريد أن أعطيه معنى تجريديا يفقده وجوده المادي العظيم، ولكني كذلك لا أريد أن أحصره في تلك المعادلة الرياضية التي تجعله حاصلا لمجموعة من الكربون والنيتروجين والأكسجين والهيدروجين والكبريت والملح، وإني لأبدأ تعرفي إليه بملاحظة تطورنا البشري الهائل. إنه، أعني التطور، يمضي داخل سلوك مليء بالمتناقضات والعوائق، مع هذا تجيء نتائجه دائما كما لو كانت مقدماتها على حظ عظيم من الدقة والتناسق، وكما لو كان طريقها ممهدا مترعا بالحوافز. ونضرب لهذا مثلا نعيشه الآن كما عاشه أسلافنا جميعا، فمجتمعنا الإنساني يعاني من الأنانية في كل مكان. الأفراد يفتن كل فرد بنفسه، ويضع قائمة مطالبه من الحياة كما لو لم يكن هناك آخرون ينبغي أن يكون لهم منها نصيب. كل فرد لا يكفيه أن ينال حقه، بل يريد ما ليس له بحق، بل وحقوق الآخرين جميعا. والجماعات كذلك، كل أمة وكل دولة مهما زعمت لنفسها من مثل عالية تتجه بطريقة تلقائية صوب نفسها، وشعار كل جماعة، أي جماعة، هو أنا أولا وأنا ثانيا والآخرون أخيرا. وطبيعي أن ما تفضي إليه هذه الأنانية من أثرة ونزاع وحروب يخرب الجهود الإنسانية ويصيبها بشر ما يمزقها. ومع هذا، فالحاصل النهائي لكل تلك العمليات الرديئة التعسة هو التقدم نحو الخير ونحو الحق ونحو المحبة والغيرية والسلام. أجل، إن الطريقة التي يتحول بها الشر إلى خير لا تبهرني، وأستشرف من خلالها الإنسان. حين صاح البابا إربان عام 1095 في مسيحي أوروبا أن الله يريد منكم أن تقاتلوا عن دينه، وقرع بصيحته هذه أجراس الحروب الصليبية، كانت صيحته وكانت تلك الحروب بكل أهوالها جسرا عبرت عليه حضارة العرب والإسلام وحضارة اليونان التي كانت مع المسلمين إلى أوروبا، وتحولت رزايا الحرب إلى مكاسب تفوق كل حسبان وتقدير، كما كانت سببا حاسما ومباشرا في الإجهاز على الإقطاع هناك. وحين اكتسح أوروبا عام 1348 وباء الموت الأسود، ازدرد الآلاف والملايين في شراهة ماحقة، ولكنه سرعان ما تكشف عن خير مذهل، فقد خلق الأحداث التي كانت سببا مباشرا في إنهاء عهد الرقيق، ويدفع كهانة أورشليم بالمسيح إلى صليب كبير، فيكون هذا إذانا ببدء مجده وخلود كلماته، ويأتمر الأشراف في قريش بمحمد ليقتلوه، ويضطرونه للرحيل عن بلده وداره، فتتحول هذه المحاولة الظالمة القاسية إلى تاريخ يتسع لحضارة تملأ ما بين الشرق والغرب، وتدوي في جنباتها دعوة القرآن. هنا ألمح وجود الإنسان، وأتصوره مضمونا حيا لكل إمكانياتنا الخيرة ولكل أغراض وجودنا، يقود خطانا ويصطنع من آفاتنا معراجا. وأبدأ تعرفي إليه كذلك بملاحظة خيالنا. كل خيالاتنا المضحكة عبر الأجيال تحولت إلى واقع رشيد أكيد. تخيلنا يوما أن نطير، واصطنع بعضنا في سذاجة أجنحة وحلق بها لبضع ثوان ثم هوى، وضحكنا يومها وسخرنا وتندرنا، وإذا الخيال الساذج يتحول إلى واقع، ويا له من واقع. وتخيلنا أن نركب البحر ونتخذ طريقنا فيه سربا، فألقى بعضنا في مجرى ماء بجذع شجرة واحتضنه، وإذا بجذع الشجرة يصير سفنا كالجبال، ويسخر البحر لنا كأنه يابسة ذلول. وتخيلنا المدن الفاضلة، فإذا هي تأخذ طريقها إلى الواقع على أتم نسق وفي أحسن تقويم، وفي كل شيء كان خيالا بعيد المنال ثم صار حقيقة، أسأل نفسي كيف حدث هذا؟ وما معناه؟ ومن الذي كان يتخيل؟ نحن أم الإنسان؟ وأتصور الإنسان كما لو كان المضمون الحي لكل تجاربنا وتصوراتنا. أجل، أتصوره قد جاء مزودا بكل تصوراته، وأحسب الأمر سار على هذا النمط، فحين ودع حيوانيته وبدأ عصر إنسانيته كان يحمل معه حصيلة كبرى من التجارب والمشاهد والعمليات الهائلة المعقدة التي شهد تركيبها جزءا فجزء، والتي التقطها جميعا لا شعوره واحتفظ بها في قراره المكين. وإن أقصى نقط انحطاطه في الماضي لا تشير إلى أقصى نقط كماله في المستقبل، وإنه لا يدفع كل القوى التي ملأ يديه لتحقيق نهج يكاد يكون كاملا ومفصلا في فطرته لا وعيه. وإن كان عقله الواعي يكتشفه شيئا فشيئا، لقد عاصر الإنسان قبل أن يعي نفسه كل أشياء الطبيعة حواليه، رآها وهي تتكون وهي تنحل وهي تتركب، وبصر خصائصها واستقر كل هذا في باطنه. فلما بزغ فيه العقل تحركت فطرته لتعبر عن نفسها، بل لعل العقل ذاته كان الأداة التي فجرتها طبيعته المزدوجة الملأة لتعبر به عن نفسها ولينقل إلى العالم الخارجي أسرارها ومضمونها. فإذا بسطنا أيدينا اليوم إلى عشب وقلنا إنه شفاء للكبد، فليس هذا إلا لأن الإنسان الكامن فينا قد زامل هذا العشب من عهد قديم. وإذا أشرنا إلى شلال ينحدر ماؤه الهادر الصخاب وقلنا سنولد من هذا التدفق كهرباء، فأيضا لأن الإنسان العائش فينا أبصر هذا المشهد على الطبيعة ذات يوم، وأبصر البرق والضياء يندفعان من الأمواج المتقاذفة في عرام وجبروت. وإذا استغنينا غدا عن الطائرات وحلقنا في جو السماء بأجنحة أو بوسائل تناهت في البساطة، فسيكون وراء هذا الإنسان الذي شاهد عبر تطوره السحيق زواحف تزحف على الأرض إلى جواره، وفجأة وبعد محاولات رآها تبسط جناحين وتذهب صاعدة في السماء، أي أن ذاكرته تسترد اليوم على نحو ما بلايين المشاهد والتجارب التي عاصرها وعاشها مع الطبيعة خلال تطوره المديد الممعن في الطول والبعد. ويتولى عقله الواعي بطريقة ما فض الإبهام والغموض عن تلك التجارب الراسية الراسخة. وقبل أن ننصرف عن هذه الكلمات كما لو كانت وهما طريفا، علينا أن نتذكر حقيقة مماثلة تتكرر كل يوم ويراها العلم بعينه ويلمسها بيده. تلك هي الطريقة التي تتطور بها الأجنة في الأرحام، فوقائع التطور البيولوجي للإنسان والتي استغرقت بلايين السنين مذ كانت الحياة خلية حتى صارت إنسانا، هذه الوقائع يركزها الإنسان ويستعيدها ويكررها مع كل جنين. فالجنين كما يقول علماء البيولوجيا يبدأ خلية، ثم يأخذ شكل الحلقة، ثم هيئة السمكة حيث يتنفس بخياشيمه لا برئتيه، ثم يصير حيوانا ذا أربع له ذنب صغير ويغطي جسمه الشعر، ثم يصير إنسانا. نفس المراحل التي تقلب الإنسان خلالها في بلايين يستعيدها في ستة أشهر لا غير، وبإصرار عجيب لا يفلت منه جنين. وهنا ألمح الإنسان الموجود في لا وعيه يفضي إلى الإنسان الموجود في وعيه لينجبا معا الإنسان المتفوق على وعيه. نحن نقول إن العلم يغير وجه الأرض ويعيد كشف الحياة، وهذا حق، بيد أن العلم نفسه لا يوجد إلا بمقدار ما يريد الإنسان، ولا تسر الحركة في آلة إلا بمقدار ما يصنع الإنسان فيها من حركة. وأبدأ تعرفي إلى الإنسان كذلك بملاحظة العبقرية الإنسانية التي لا أجد لها سببا، أي سبب، لا في حركة التاريخ ولا في تيار الجماعة ولا في إمكانية الفرد. انظروا بيتهوفن الأصم ينشئ وهو فاقد لأهم أدوات الفنان الحانن تتخطى كل مناسيب العبقرية والخلود، وغاندي ذلك النحيل الضامر العادي في ثقافته ومظهره يتحول بعريه ومغزله إلى قوة لا تغلب، والحلاج يحتضن عقيدة يصلب من أجلها وتقطع أوصاله على خشبة الصلب وتبتر أعضاؤه عضوا عضوا، ثم لا يتخلى عن عقيدته فحسب، بل يبارك قاتليه ويقول عبارته المأثورة اللهم اغفر لهم فإنهم ما فعلوا بهذا إلا غيرة على دينك. وهنري توماس الذي قضى عمره كله عليلا موثقا يتعلم 17 لغة ويفكر بها جميعا، ولا يستطيع كما وصفه هيكسلي أن يرفع رأسه من كثرة ما كانت تحمله. وجماعة بدائية من العرب تقطن في صحراء قاحلة تحتضن دينا رشدا وتنشئ به حضارة عجبا، وشعب مقرور ذليل في أصقاع روسيا القيصرية يتحول بصورة أذهلت لينين نفسه إلى مهندس ثورة ومنظمها إلى طوفان بشري داهم يشبه الأساطير. هذه العبقرية التي هكذا تظهر مكتملة في الأفراد وفي الجماعات، من وراءها؟ إنه الإنسان. سنجد وراء الانطلاقات الكبيرة للجماعة أسبابا تاريخية قطعا، ولكن عبقرية الانطلاق المتمثلة في امتلاكها لكل عوامل الفوز شيء لا يمكن أن يجيء إلا من إرادة الإنسان. عندما قيل للينين إن ثورة عاتية ملأت أرجاء روسيا لم يصدق وظن في الأمر خدعة، ذلك أن التاريخ يزجي أسباب الثورة أو الحركة الاجتماعية الكبيرة، أما العبقرية التي يتم بها العمل التاريخي نفسه فمأتاها الإنسان. والظروف الخارجية لا تصنع كل شيء، والعبقرية الإنسانية التي أقول إنني أتعرف بها على الإنسان تدعم هذا. فالنقل الحاسمة في تاريخنا تتمثل في بضع قوانين هامة اكتشفناها: كروية الأرض وحركتها، قانون الجاذبية، نظرية النسبية، نظرية أصل الأنواع. هذه الكشوف غيرت معالم تفكيرنا وحددت طريق حضارتنا وأسهمت في كل ما جاء بعدها من إبداع واختراع. فهل نبحث عن سرها في الظروف الخارجية أيما كانت هذه الظروف؟ حاولوا إن شئتم، أما أنا فلا أجد سرها في شيء سوى الإنسان. وبعد هذه الأمثلة أستطيع أن أصوغ الكلمات التي تعرف هذا الإنسان وتصور مفهومه. أستطيع أن أقول إنه شيء يشبه المطلق في عالمه وأرضه، إنه الوعي الكامن في نوعه كله، إنه شيء يشبه عالم المثل عند أفلاطون. فالإنسان في هذه الأرض هو المثال، الأفراد والجماعات والتاريخ كل هذه هي الصور والإنعكاسات، وهو بداية التطور الحي كله وقمته. بدايته لأن الأميبا التي فيها الحياة لأول مرة على ظهر الأرض كانت على نحو ما تتضمن الإنسان، وقمته لأن الإنسان عندما نحى جانبا كل الكائنات الحية التي كانت تعايشه وتسابقه وتفرد بالسيادة تمثلت فيه قمة التطور الحي في كوكبنا هذا، بيد أنه قمة نامية لأنها حية، وإنه لذاهب إلى أعلى دوما حتى يحقق تبعات الأمانة التي حملها. لقد بدأ قانون الجاذبية مع بدء السماوات والأرض والكواكب، ولم نكتشفه نحن إلا منذ أقل من 3 قرون، ولم يكن جهلنا به يعني انعدام وجوده، كما أن جهلنا به لم يعطل عمله. والإنسان هو القانون الذي يحكمنا نحن البشر وينظم حياتنا الإنسانية ويرتب مقدماتها ونتائجها. ولقد قلنا إن الطبيعة الإنسانية لم يكتشف منها إلا القليل، ولسوف نكتشف الإنسان فينا شيئا فشيئا حتى يتجلى ذات يوم كماله. هذا هو الإنسان بالنسبة لعالمه وأرضه. أما عن صلته ببارئه وخالقه فعلينا أن نتقبل في حبور كلمة الدين فيه: إنه ابن الله فيما عبر المسيح، وخليفة الله فيما قال محمد. وإن الإيمان بهذا لا ينقص من قدر الإنسان بل يرفعه عاليا عاليا. فالمواطن في دولة عظيمة يزهو بأنه من رعاياها ومواطنيها ويستمد من عظمتها ثقة واقتدار. والإنسان ليس مواطنا في عالم الله وحسب، بل هو خليفته العظيم. وهذا الإنسان هو القانون العميم، هو أصل القوانين الموضوعية في دنياه، ومن ثم فهو فوقها جميعا ولا يتحكم فيه منها شيء. وحسبنا أن نسأل أنفسنا: لو لم يوجد الإنسان على الأرض أكانت القوانين الاجتماعية ستوجد؟ بالبداهة لا، كانت القوانين الطبيعية ستمضي في طريقها والعمليات البيولوجية ستستأنف سيرها، أما القوانين الاجتماعية فمن كان سيوجدها لولا الإنسان أو لولا بديله، وهذا يعني أن الإنسان سيد وجوده وسيد تاريخه. ما معنى أنه سيد وجوده؟ وما معنى أنه سيد تاريخه؟ لنبدأ بالأولى، قلنا إن الإنسان يحمل طبيعة ملأى بالتصورات والأسرار، وأنه أخذ على كاهله أن يخرج خبء الطبيعة حوله، وهو بهذا لا يعمل بقوى سحرية بل بقوى منظورة واعية. وقلنا إنه ليس معنى مجرداً، بل هو مضمون حي لكل إمكانياتنا وتسامينا، وذات واعية فينا جميعاً أفراداً وجماعات، وكل عمل من أجل تكريم الإنسان وبعث فرص اكتماله لن يكون له موضوع سوانا نحن البشر، وكل إساءة إلى فرد إنساني واحد تعني الإساءة إلى الإنسان، والإنسان الميمم وجهه شطر الكمال العظيم لن يبلغ هذا إلا بقدر ما تبلغ الجموع البشرية من نبوغ عقلي وأخلاقي واجتماعي، فكلما كثرت الجموع الممتازة المتفوقة المسيطرة على مصيرها كثرت معها فرص الإنسان في الظهور وقرب يوم اكتماله، وسيادة الإنسان على وجوده هي السبيل لتحقيق هذا النبوغ للجموع، والوجود الإنساني محكم البناء بشكل فذ، وهو يرفض التصدع والانفصال، إنه ليس حلقات منثورة ولا ذرات، بل هو وحدة هائلة مكتملة يتوسطها الإنسان. فالفرد في حقيقته ليس فرداً، وإنما هو تركيب اجتماعي، أو بتعبير أهدى سبيلاً هو تركيب إنساني. ينقل لنا العلامة الأستاذ أميل برييه عن العالم النفساني الكبير بلدوين هذه الفقرة، مدللاً بها على أن الفرد لا يعرف نفسه ولا يشعر بها إلا عن طريق شعوره بالمجتمع أولاً. يقول: لقد اكتشفنا أن الطفل لا يشعر بوجوده الذاتي إلا بعد معرفته بشعور الآخرين، فهؤلاء يبدون في نظره مركزاً لردود أفعال ترتبط بحاجاته الخاصة، وهم النموذج الذي يتخذه أساساً لتصور شعوره الخاص، وبعد هذا بفترة طويلة يصل الطفل إلى مرحلة يتخيل فيها شعور الآخرين طبقاً لما يشعر به في ذات نفسه. كذلك ينقل لنا عالم آخر هذه الفقرة: إن الامتزاج بين الشعور بالآخرين والشعور بالذات في نفس الفرد يستمر طوال حياته، وإننا نعدل أفعالنا بناء على تلك الفكرة التي نكونها لأنفسنا عن آراء الآخرين فينا، فشعورنا الذاتي يشبه مرآة تنعكس فيها صور الآخرين، فإذا كانت صلة الفرد بالجماعة تأخذ هذا الترابط الوثيق، فإن صلة الجماعة بجماعة أخرى تقوم على نسق مماثل، أي أن المجتمع، أي مجتمع، ليس دائرة مغلقة، ولكنه موجة في تيار، وكل جماعة من البشر في زمان ما ومكان ما، إنما يتلقون من التيار البشري كله تأثيراً مماثلاً لهذا الذي يتلقاه الفرد من الجماعة. من أجل هذا آثرنا ألا نقول مع علم الاجتماع إن لكل فرد تركيباً اجتماعياً، وقلنا إن لكل فرد تركيباً إنسانياً، وحين أكون كفرد مركباً هذا التركيب الإنساني وأحمل ميراث الإنسان الذي هو حقيقتنا الكبرى، فإن هذا يكشف عن الخيرية العظيمة التي أحملها بين جنبي، هذه الخيرية التي إليها الحديث النبوي القائل: كل مولود يولد على الفطرة، بيد أن فردية هذه لا تعني الإنعزال ولا الوجود الشخصي، لأنني تركيب لا عنصر، ونحن في الحقيقة نتسلم ذواتنا من النوع في ذات الوقت الذي نتسلمها فيه من آبائنا وأمهاتنا. أجل، إن الآباء والأمهات يمنحوننا خصائصنا الشخصية، والنوع يمنحنا خصائصنا النوعية أو البشرية، وفي تكوينك الذاتي وأنت نطفة أدلى النوع بدلوه واقتحم نسيج البذرة الأولى فيها، فإذا ذهبت تعيش في وجود منفرد ففي أي وجوديك ستعيش؟ وجودك الشخصي أم وجودك الكلي؟ إنه قد يبدو لك أنك تحيا في وجود حقيقي حين تجنح إلى فرديتك وتخرج خبأ ذاتك، ذاتك الواحدة، بيد أنك آنئذ لم تزد في الواقع على أن أحدثت انقساما في ذاتك إذ حاولت أن تجعل مركز الثقل في أحد شقيها. أجل، إنك آنئذ تحاول أن تشق الشعرة نصفين، وإذن فمكان كل فرد من الوجود هو الوجود الإنساني للوجود الشخصي، لأن الأول فضلا عن كونه يتضمن الثاني فهو قبلا مجالنا الحيوي الأوحد. لا بد أن نصل كل خطوطنا بالإنسان ونكون دوما على استعداد لاستقبال مشيئته والسير معه. فالخير الإنساني كامن في النوع الإنساني، وكلما وثق الفرد به وشائجه ازداد غرفا منه وانتفاعا به. ليس معنى هذا أننا نقول للفرد لكي تكون نفسك امتنع على أن تكون نفسك، إنما نقول له امتنع عن أن تكون بعض نفسك واحذر أن تنشق على ذاتك. إن في تكوينك خلايا ورثتها لك البشرية، وهي تأخذ بك دائما إلى موكبها، وتجربتك التي تبدو لك فردية هي قبل هذا اجتماعية، لأن المجتمع أسهم في صنع ظروفها، وإنسانية لأن طبيعتك التي مارستها تحمل أقباسا من التراث الإنساني جميعه. ولندرك جيدا أنه في الوقت الذي نحاول فيه المروق من المضمون الإنساني العام أملا في العثور على أنفسنا، نفقد أنفسنا. إن حياة الجنين وأطوارها في الرحم تؤكد أن كل فرد يحمل الطابع الإنساني كله مركزا أروع تركيز. فإذا كان الإنساني يكرر تطوره البيولوجي في كل فرد على النحو الذي سبق ذكره، فإنه أيضا يحمل كل فرد تراثه ويفرغ فيه طبيعته ويجذبه إليه بأوثق العرى، حتى لا يكون شاة قاسية تتخطفها الذئاب، وحتى لا يدغدغه القلق الوجودي ولا يرفع راية التسليم أمام مشكلات العدم، وحتى لا يعجز ولا يغثى. الوجود الإنساني إذن هو عالمنا الأمثل والحق، وبه يكون الإنسان سيد وجوده. وهذا الوجود لا يخلق نفسه بل نخلقه، ولا يجري رخاء بل نعانيه، بيد أنها معاناة البناء الظافر الذي يرفع طبقا فوق طبق، لا معاناة الكسير الذي تتهاوى أنقاض البناء فوق رأسه. وفي الوجود الإنساني الذي يشمل الحقيقة الخارجة كلها لا تشبهنا خيبة الرجاء في بحثنا عن الوجود، لأن فرص تحقيقه وافرة وباهرة. وأيضا لا نخشى العدم، لأن القضية هنا ليست قضية فرد منفصل عن حقيقته، بل قضية إنسان في دوره العظيم الذي لا منتهى له. إن الانكباب على الوجود الفردي عزل للجهد البشري واحتباس له في قوقعة معتمة، بينما الحياة داخل وجود إنساني تزكي الفرد وتملأ يديه بقدرة لا حدود لها، وبه وحده يكون الإنسان سيد وجوده. والآن، ما معنى أن يكون سيد تاريخه؟ إن المفهوم التقليدي للتاريخ قد ولى مدبرا، ولم يعد التاريخ مجرد سجل للأخبار والبطولات والجرائم، كما لم يعد ذلك المسرح القديم لمناورات السياسة وغزواتها. إن التاريخ بمفهومه الصحيح هو الحركة الإنسانية والنشاط الإنساني قاطبة، هو الوعي الإنساني في حركته الدائبة، وقوانين هذه الحركة تقع تحت سيطرة الإنسان وليس العكس. وكل مرحلة تاريخية تأخذ مكانها خلال العمل الإنساني هي مخلوقة للإنسان وليست خالقة، والحركة التاريخية ليست أكثر من مظهر زمني للحركة الإنسانية، والحدث التاريخي لا تنجبه الضرورات التاريخية بل الضرورات الإنسانية، لأن الإنسان هو القانون الثابت الذي يجعل التاريخ عملا واعيا وهادفا. ومن ثم فالإنسان لا يخضع لأي حتمية تاريخية إلا إذا اعتبرنا التاريخ قدرا إنسانيا يصوغه الإنسان نفسه، ثم يرتبط به عن طريق قوانينه التي يلتزمها ويحترمها. أما دون هذا فالتاريخ كعمل إنساني هو الذي يخضع لحتميات إنسانية تقتضيها طبيعة الوجود الإنساني ووظيفته. وإذن فالتاريخ عندنا لا يمثل التطور التدريجي لفكرة الحرية كما يرى هيجل، ولا يمثل التطور التدريجي لعلاقات الإنتاج كما يرى ماركس، وإنما يمثل التطور التدريجي لظهور الإنسان. فالإنسان يخرج خبئه ويحقق ذاته ويسير عبر الزمن بآماله وأعماله لينجز أغراض وجوده التي إن كان لها منتهى فهو بعيد، جد بعيد. وهذه الرحلة الكادحة الداهمة التي يقطعها خطوة خطوة، هذه الرحلة بكل علاقاتها وعللها ونتائجها وحركتها وإصرارها هي التاريخ. والتاريخ إذن ليس قدراً طارئاً ومفروضاً على الإنسان، وليس حتمية غيبية فيه، بل هو وعيه المدروس وعمله المحكم وحركته المنظورة. يقول ماركس وإنجلز في مؤلفهما الأسرة المقدسة، يقول المثاليون صنع التاريخ كذا وسوف يحكم التاريخ بأن، والتاريخ لا يرضى بكذا، على حين أن التاريخ لا يصنع شيئاً ولا يريد شيئاً، وهو يرضى بكل شيء، وعلى حين أن الإنسان هو الذي يصنع ويحيا ويريد ويناضل. التاريخ لا يستخدم الناس لغاياته الخاصة، والتاريخ لا يعد أن يكون الإنسان الذي يتابع أهدافه وغايته. هذه كلمات فاصلة فيما بسبيله، وكل شرح لها فضول وتكرار. وإن تحرير الوعي الإنساني من الحتمية التاريخية وتحريره من الحتميات جميعاً ليشكل ضرورة قصوى. وكلما وضعنا في اعتبارنا أن الإنسان وحده في أرضنا هذه هو القيمة، وكل ما عداه مما نعتبره قيماً ليس أكثر من تعبيرات ملائمة تعكس حقيقة الإنسان وجوهره. أقول كلما وضعنا هذا في الاعتبار ربحنا الإنسان وربحنا أنفسنا، وأفرغنا في دورنا حظاً أكبر من الفهم ومن الذكاء. قد أبدو مبالغاً في تمجيد الإنسان، ولكني لن أكون مبالغاً في تصوري لحقوق سيادته، وهذه الحقوق التي كلما ازداد ممارسته لها ازدادت سيطرته على بيئته، وفقدت الظروف الموضوعية قدرتها على التحكم فيه وفي تاريخه. وحقوق السيادة هذه تقتضي أول ما تقتضي أن يتبوأ الإنسان المكان الأول والأعلى بين شتي الظروف المشتبكة والتناقضات المتداخلة، وأن يكون زمام المبادئة في يده دوماً وفي تحفظ أو شروط. وهذا ليس أمراً نمنه عليه ولا تبرعاً نسقطه في كفه، بل هو حقه الطبيعي الصميمي الذي لا يشكل عرضاً من أعراضه، بل جزءاً من صميم جوهره وصميم ذاته. يجب أن يعلو دائماً ويسود ذلك المبدأ القائل: لقد خلق السبت من أجل الإنسان، ولم يخلق الإنسان من أجل السبت. فكل أشياء حياتنا الإنسانية وكل القوانين الاجتماعية والظروف التاريخية، كل هذه جعلت للإنسان ولم يجعل الإنسان لها. وإذن فلا ينبغي أن يضحي من حقوقه ولا من حريته ولا من سيادته بشيء لها. هكذا نتصور سيادة الإنسان على وجوده وسيادته على تاريخه، ومن خلال سيادته هذه نبصره وهو يشيد حضارته ويؤسس عالمه. فالإنسان كما قلنا هو مادة حضارته، ليست الأفراد وليست الجماعات إلا بمعنى أنهم مجلي ظهور الإنسان ومركز وجوده. لقد قامت حضارات كثيرة أسميناها بمناطق نشاطها، حضارة الإغريق والرومان وأشور والفرس والعرب والفراعنة، ونقول اليوم إنها بادت، وإنها لكذلك فعلا لو كانت من عمل طوائف وجماعات. أما الحقيقة فهي أنها لم تبيد ولم تفنى، ولكنها تحولت ونمت وتطورت، ذلك لأنها من عمل الإنسان، والإنسان صامد ونام ومتطور. ومجالات تلك الحضارات جميعاً من عمران وكشوف وصناعة وعلم لم يدركها العدم، وإنما تطورت وصعدت. فتحنيط الموتى وعلوم الفلك وفن العمارة في حضارة الفراعنة، وكشوف الطب والكيمياء والطبيعة في حضارة العرب، والفلسفة والديمقراطية والفن في حضارة الإغريق، والقانون والعمارة والإدارة في حضارة الرومان ومثلها في حضارة أشور والفرس، والفلسفة وصناعة الورق والبارود في حضارة الصين. كل هذه لم تمت، وإنما تطورت لأنها تسير عبر الإنسان وتتطور خلال مصاييره الصاعدة. لقد أعطاه الله طبيعة مطيعة باحت له بأسرارها ووضعت نفسها وقوانينها في خدمته، بل لقد سخر الله له الشمس والقمر والنجوم مسخرات لأمره، ولهذا فهو أي الإنسان أحكم وأفطن من أن تضطرب الأمور في يده أو تتهاوى عمارته وحضارته. إنه لا يعمل بقوة ساعده، فلو كانت قوة العضلات هي الفيصل لسبقته الحيوانات المهولة التي هي أشد منه بأسا وأوفى قوة، ولا يعمل بكثرة أعداده وإلا لسبقته أيضا الحيوانات والحشرات، ولكن بطل الحياة هذا الذي شق صفوف جميع الكائنات في كوكبه وانطلق من بينها صاعدا راشدا ماجدا، إنما يعمل بأثمن ما وهب وأفضل ما أعطي. أتعرفونه؟ إنه عقله وفكره. ألا وإنه لحتم علينا أن نقف معه في فكره لننظر ونفقهه ونعرف، فلنفعل ذلك الآن. الإنسان سيد فكره. حبى الإنسان طويلا على يد بارئه، وتلقى النفخة الكبرى من روح ربه، وبزغ عقله ووعيه، فأعلن الله رشده، إذ رآه يتقبل في شجاعة وغبطة الأمانة التي عرضت من قبل على السماوات والأرض، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. ومن ذلك الحين صار الإنسان سيد كوكبه، وكتب على نفسه أن يحول أحاسيسه الغامضة ومبهماته الباطنة إلى وعي وحركة ومستقبل. كتب على نفسه أن يحول غرائزه الحيوانية إلى حاجات إنسانية. كتب على نفسه أن يحول أسرار الطبيعة المضمرة إلى عالم يكتشفه ويشيده، وامتلك على حد تعبير هيجل غريزة خلق ذاته. ومنذ وعى نفسه شغله أمران كان لابد أن يشغله، أولهما معرفة حقيقة جوهره ومصيره، وثانيهما السيطرة على العالم الخارجي وتسخيره. ولقد سبق أن قلنا إنه عاصر الطبيعة ولقف مشاهدها بغريزته واستودعها في عقله الباطن، ولما بزغ وعيه وانحلت عقدة لسانه بدأ يترجم دخيلته العميقة وينقلها. بعض تلك التجارب والمشاهد استقرت في أعماقه مبينة ميسرة، فلما أراد أن يستعيدها ظهرت الأداة المناسبة وكانت العلم، وبعضها كان مبهما وغامضا يحتاج إلى بث الأسئلة الكثيرة وتقليب وجوه الاحتمال والنظر، وظهرت الأداة الملائمة لهذا وكانت الفلسفة، وبعضها كان خارقا ومعجزا وظهرت الأداة الملائمة له وكانت الدين. وعن طريق اللغة مضى الفكر الإنساني يملأ كل هذه المجالات ويغذيها، وبالدين والفلسفة شرع يحاول معرفة جوهره ومصيره، وبالعلم مضى يسيطر على العالم الخارجي كله. بهذه القوى إذن الدين والعلم والفلسفة ومن بثق منها كالفن واللغة والأدب يعبر الفكر الإنساني عن ذاته، تماما مثل الطاقة في الطبيعة تعبر عن نفسها بقوى كثيرة كالكهربية والمغناطيسية والكيماوية والحرارة والإشعاع. وكما أن القوى جميعا ليست في التحليل النهائي لها سوى الطاقة نفسها، فكذلك القوى الفكرية ليست في تحليلها النهائي سوى الفكر بذاته. ونحن نعني بالفكر هنا التجربة كلها التي عاشها الإنسان عبر تطوره الطويل، ولا يزال يعيشها بكل ما فيها من لا شعور وشعور وإدراك وإلهام. ولكن ما معنى أن الإنسان اكتشف الدين؟ معناه أنه اهتدى إليه، ذلك أن اكتشاف الشيء أولاً يعني سبق وجوده، فاكتشاف الجاذبية وحركة الأرض يعني أننا لم نخلقهما وإنما اكتشفنا وجودهما، ومعنى اكتشاف الإنسان الدين اكتشاف حاجات دينه عميقة في نفسه، ورثتها وأنجبتها أحاسيسه العارمة المحتشدة خلال تطوره. وحين نبصر جيدا هذه الحاجات نرى أن الذين يدعون الوجدان البشري لنفض يده من الدين على خطأ كبير، ذلك أن الدين ليس هو تلك الطقوس والمشاهد والشعائر فحسب، إن هذه كلها هي الشكل الخارجي للدين، أما لباب الدين وحقيقته فهو التطلع إلى اللانهائي، أو على حد تعبير روبرت سيبنيسر، الإيمان بقوة لا يمكن تصور نهايتها الزمنية ولا المكانية، هو العنصر الأساسي في الدين، والإيمان بهذه القوى أو على الأقل الرغبة في التعرف إليها شيء لا يتكلفه الإنسان، وإنما ينبعث تلقائيا من تجربته ونفسه، والعلم في كثير من انتصاراته لا يزيد هذا الإيمان أو هذه الرغبة إلا تشبثا، فهو مثلا أعني العلم يستطيع أن يجمع المواد التي يتكون منها الكائن الحي ويؤلف بينها، ولكنه لا يستطيع أن يبعث الحياة في خلية واحدة، هكذا يقول علماء البيولوجيا أنفسهم. وهناك أعداد هائلة من الأسرار العريقة التي تختفي وراء الحركة العارمة للطبيعة وللكون، ولذا فالدين الذي هو تطلع دائب إلى اللانهائي، والشعور الديني الذي هو الإحساس بحاجتنا إلى التعرف بهذا اللانهائي، سيظلان على رأس دوافعنا جميعاً. ووصفنا الدين بأنه قوة فكرية لا ينقص من دوره شيئاً، وحتى إذا أخذناه حسب تعريف الفلاسفة الإسلاميين له بأنه وضع إلهي يرشدنا إلى الحق في الاعتقادات وإلى الخير في السلوك والمعاملات، فليس ثمة بأس في أن تكون نقطة انطلاق هذا الوضع الديني هو فكر الإنسان، وإلا فلماذا اختار الله رسله من الناس أنفسهم ولم يختارهم من عالم آخر؟ ثم إن الإيمان بالله وهو لباب الدين يكون أقوم وأهدى حين يكتشف الإنسان نفسه حاجته إليه، لا حين يملأ ويفرض عليه، ولهذا كما أسلفنا في الفصل الأول يترك الله إبراهيم عليه السلام يجد في البحث عن إيمانه، يبهره ضياء القمر فيقول هذا ربي، ثم يبهره نور الشمس فيغادر القمر إليها وينادي هذا ربي هذا أكبر، ثم ينتهي به تطوافه إلى أن الله لابد أن يكون أعظم من هذا كله، وحسبه من علمه به أنه الذي فطر السماوات والأرض. وتطلع إبراهيم هذا يشبهه في الزمن الأول تطلع الرجل البدائي إلى اللانهائي، وإن كان تطلع إبراهيم عليه السلام يمثل منسوبا من الوعي أسمى وأرشد، وهذا يصدق أن الدين تجربة الإنسان، لا بمعنى أنه اخترعه ليزجي به فراغا أو يقضي به وطرا عارضا، ولا بمعنى أنه اختراع أول محتال التقى بأول مغفل كما يقول فولتير في سخرية عابثة، ولكنه تجربة الإنسان بمعنى أنه انعكاس لإحساسه العميق بخالقه وبارئه وحاجته الراسخة الأكيدة لربه العظيم، كما أنه مجلي نشاطه الروحي الزاخر، وهو لهذا سيظل جزءا من صميمنا ما دام سر هذا الكون مجهولا، وهو لن يظل مجهولا ولا مغلقا، سنواجه في يوم مقدور بعد ذلك اليوم أم قرب، أجل في يوم لا ريب فيه سنلاقي الحقيقة ونعانقها، سنرى الله جهارا علنا، سنقف وجها لوجه أمام القوة العليا المحركة لهذه الأكوان المذهلة، والدين نفسه يقول هذا ويتنبأ بحدوثه، وهذا التنبؤ من أروع آياته، فهو يؤكد أن الإنسان لن يظل رهين الجهل والتيه، بل إنه سيصل، سيعرف كل شيء، سيرى الحق ويواجهه، وهكذا يفسح أمام الإنسان آماد الأمل والعمل. واليوم الذي سيتم فيه هذا يسميه القرآن يوم الفصل، حيث تتبدل الحقيقة في وضعها الفاصل، ويسميه يوم الجمع حيث لا شتات ولا فرقة بل نحن والحق معا، حيث يلتقي الإنسان بالحقيقة التي طال بحثه عنها، ويسميه يوم الدين حيث نؤدي للدين تحية الشكر، إذ كان الحافز الذي لا يهدأ وراء تطلعنا إلى اللانهائي العظيم، وإذ كان باعث أشواقنا العالية ومخاطرنا السامية في شوطنا الطويل. الدين، العلم والفلسفة إذن قوى اهتدى إليها الإنسان لينقل بها نفسه ويبلغ بها غايته، وهي مجلي فكره الثاقب النامي. وكلمة فكر تبدو وفيها من السيادة ما يجعل وضع كلمة حر إلى جوارها فضولا ولغوا، فليس للفكر سوى حالة واحدة يتأكد فيها وجوده، تلك هي حالة التحرر المطلق من شتى القيود، أي أن ليس ثمة فكر حر وفكر غير حر، هناك فكر أو لا فكر على الإطلاق. ولكن للفكر أيضا تناقضاته التي يتخذ خلالها طريقه ويمارس وظيفته، ولقد جهل الناس دور هذه التناقضات دهرا طويلا، فاشتعل بينهم الخلاف والنزاع، ولم يكن الذي حدث ولا يزال يحدث من خصومة بين كل من الدين والعلم والفلسفة، أو بتعبير أصح بين رجال الدين ورجال العلم ورجال الفلسفة، إلا مظهرا للجهل بعمل تلك التناقضات وحكمتها، ومظهرا بنشوء هذا التنوع في المعرفة البشرية. لقد تعودنا أن ندرس الفكر الإنساني في قطاعات رأسية، فنقول الفلسفة والعلم والرياضة والفن والأدب والاقتصاد والاجتماع إلى آخره، ولكن حين نأخذ هذه المعارف جميعا ككل متمثل في الفكر الإنساني كما هو واقع فعلا، فإن هذه النظرة كفيلة بحملنا على احترام كافة القوى الفكرية التي يعبر بها الفكر عن نفسه. إن الدين والعلم والفلسفة وما ينضوي تحتها جميعا من علوم منبثقة منها كالأدب والتصوف والرياضة وعلوم النفس والكيمياء والحياة والاقتصاد والاجتماع، هذه كلها مملكة العقل الرشيدة التي لا تعرف الضغن ولا ينبغي لها أن تعرفه. والدين والعلم والفلسفة وهي مجلى ظهور الفكر الإنساني ومجال حركته، ولقد بث نفسه فيها جميعا لينمي عن طريقها تجربته وليحقق عن طريقها ذاته، ففيما الخلاف إذن؟ كثيرا ما نرى المؤمنين بالعلم وبالفلسفة يخافون على التقدم الإنساني من الدين، ومأتى هذه المخاوف في رأينا أنهم يجهلون مكان الدين من الفكر، ويظنونه دولة داخل دولة أو قوة غريبة مجهولة اقتحمت حياة الإنسان، بيد أن الفكر ثاو في قلب الدين، والتطور الهائل الملحوظ الذي يحدث للتفكير الديني ويجدد مفاهيمه دليل على وجود الفكر هناك. ومن هنا لن يكون الدين أبدا خطرا على التقدم، لأن الذي يصوغ للتقدم منهجه ويرسم له خطاه هو نفسه الذي يكيف الاتجاه الديني ويمسك بزمامه، ألا وهو الفكر. وأيضا كثيرا ما نرى المؤمنين بالدين يخافون العلم والفلسفة على الدين، ويخشون منهما على تقدمنا الروحي والأخلاقي، فلو علموا هم الآخرون أن الفكر الإنساني الصاعد إنما يتوسل بهما العلم والفلسفة لإزجاء تقدمنا كله ودعم مسيره، لكانوا أقرب رحما إلى العلم وإلى الفلسفة، بل وإلى الحقيقة كلها. إنه ما دامت كل هذه القوى مظاهر خارجية للفكر الإنساني، فلا بد من أن نتلقاها جميعا بقدر مساو من الاحترام. رجل العلم المؤمن بكشوفه وبقوانينه لا يليق به أن يتجهم للإيمان الخالص ولا يتنكر للاستشراف الروحي، لأن العلم نفسه ينفر من الأحكام النهائية، وتتقلب المسلمات والرياضيات التي بلغت الشأوى في دقتها كل يوم بين يديه من حال إلى حال، وإذن فهو لا يستطيع أن يزعم لنفسه حق إصدار حكم نهائي ضد الإيمان. ورجل الفلسفة لا تأمره الفلسفة بتحدي الإيمان وبتجاهله، لأن الفلسفة كلها عبارة عن كيف ولماذا، وإذا جاز للفيلسوف أن يتحرك من وراء هذين السؤالين، أي أن يبحث بحثا حرا غير مقيد بأحكام مسبقة حتى ولو كانت دينية، فإن رجل الدين له نفس هذا الحق المشروع. ورجل الدين كذلك لا يحق له أن يضيق صدرا بنشاط العلم، ولا ينبغي له أن تذهب طمأنينته حسرات من ذلك العدو الذي يخشاه دوما، وهو الإنكار أو الإلحاد. فليس على ظهر الأرض من لا يتمنى من كل نفسه أن يكون هناك إله قادر يلجأ إليه في أزماته ويطلب عونه وينعم برعايته، ليس على ظهر الأرض فرد واحد بينه وبين الله ثأر وعداوة. كل ما في الأمر أن الذين لم يهتدوا للإيمان وقعوا تحت تأثير الفكر الإنساني في نقطة بعيدة بعض الشيء عن الإيمان، كما أن المتجهين اتجاها دينيا محضا ينأى بهم عن العلم وعن الفلسفة قد أصابهم نفس الأمر، فوقعوا تحت تأثير الفكر في نقطة أقرب إلى الدين وأبعد عن العلم وعن الفلسفة. وأقرب الناس إلى الكمال والتفوق هم أولئك الذين يكونون تحت تأثير متكافئ ومتماثل من الفكر الإنساني العظيم. والمفكر الرشيد حقا ليس هو الذي يقول هذا ولا شيء معه، بل من يقول هذا إلى أن يظهر خير منه. والحق أقول لكم إنني لا أخاف من الإلحاد على قضية الإيمان أبدا، بل إنه لمن تمام النعمة على الإيمان هذا الذي نسميه إلحادا، ذلك أن الإيمان لو ترك للطمأنينة لذوى ومات. إن جو المعارك كان ولا يزال المناخ الطبيعي لكل ضرورة وكل فضيلة. ثم إن الدين كأي شيء آخر قد اكتسى خلال تطوره ومساره بطبقات كثيفة من الخرافات الداخلية والإضافات المتطفلة، ولم يكن ثمة ما يكتشف هذا الدخيل سوى ناقد مثابر وخصم لحوح. ألا وإن التخوم الفاصلة بين الدين والعلم والفلسفة لتنماع رويدا رويدا، ويوم يسترد الفكر الإنساني انبثاثه سيختفي آخر معلم من معالم التفاوت بين هذه القوى. ونحن لا نحاول بهذا أن نعقد صلحا بين الدين والعلم والفلسفة، ففي التحليل النهائي لحقيقة كل منهما لا خلاف بينهما ولا نزاع، إنما الخلاف والنزاع بيننا نحن الناس، بين الصنوف المختلفة والمتباينة لإدراكنا. ولذا نسوق هذا الحديث لنعيد على ضوئه فهم وتحديد علاقاتنا بالدين وبالعلم وبالفلسفة أولا، ثم علاقاتنا ببعضنا ثانيا. عندما أذاع الفيلسوف الأثيني أنكساجوراس أن الشمس كرة من النار وليست إلها، نفاه أهل أثينا خوفا من أن تعمهم الشمس بعذاب. ومن بعد أنكساجوراس مئات المشاهد وآلافها شهدت أقواما من أفذاذ البشر يتعرضون للهوان وللعذاب من أجل الصدق. وفي كثير من تلك الوقائع كانت الجماهير هي الوقود الملتهب الذي يحرق العباقرة والأبرار. أين كان الفكر يومئذ ليحمي رواده؟ كان غائبا، ذلك أن الفكر إنما يبسط نفوذه عن طريق الثقافة، وفي المجتمع المثقف يكون نفوذ الفكر سامقا وعظيما، وبالتالي يرتفع شأن الحقيقة ويتأكد سلطانها، ويصبح كبت الحقيقة خطرا تقاومه الجماعة كلها. إن أعظم ما يقدمه الفكر للناس هو أنه يؤمنهم من خوف، والإنسان لم يستطع أن يسير عبر نفسه ويصنع تاريخه إلا بقدر ما كان يقهر مخاوفه ويتحرر منها، وكان سبيله لهذا القوة الفكرية الواعية الداهمة التي كان الفكر يصبها في قلبه وفي ساعده. أجل، كان الخوف ألد أعدائنا ولا يزال، ولكن ما شأن الفكر بالخوف؟ الصلة واضحة، فالسبب الحقيقي للخوف هو الجهل، ولقد خفنا الرعد والبرق حين كنا نجهل كنههما، وخفنا الأرواح فعبدناها، وخفنا القحط وضعف المحاصيل فذبحنا أفرادا منا وقدمناهم قرابين، وخفنا ملوكنا فعبدناهم. وإلى أيام قليلة كان شعب كبير يعبد الميكادو ابن الشمس. كذلك خفنا ولا نزال نخاف من الفكر كل جديد، لأننا كنا نجهل طبيعتنا الصاعدة ونجهل إرادة التاريخ المعبرة عن إرادة الإنسان في التطور والتغير والارتقاء، ونجهل طبائع الأشياء من حولنا. ولكن الفكر الذي اقتحم جميع مناطق شعورنا وتجربتنا والطبيعة من حولنا مضى يذيع نعي مخاوفنا أولا فأولا، وهذا هو دوره الباسل العظيم. ومن أجل هذا ينظر الفكر إلى كل قوة تحاول الضغط عليه وتحديد إقامته والتحكم في اتجاهه، ينظر إليها كحليفة للخوف وللجهل، تريد أن تستبقي في وعينا قدرا من الخوف يمكن لها ويعرقل مسعاه في تحريرنا. قلنا إن الفكر يبسط نفوذه عن طريق الثقافة، فالثقافة هي الانعكاس الشاسع العميم لحركة الفكر كله. فما الثقافة هذه؟ وما دورها؟ وما واجبنا تجاهها؟ إذا شبهنا الفكر بالقلب، فالثقافة هي الشرايين التي يؤدي القلب بها وظيفته. وإذا شبهناه بالدماغ، فالثقافة هي الجهاز العصبي الذي يتلقى عن الدماغ ويعطيه. وكما أن كل منهما القلب والدماغ يعمل طردا وعكسا، فكذلك الفكر مع الثقافة يعمل طردا وعكسا، يعطيها ويأخذ منها، وهكذا يستكمل تقدمه ونماءه. من أجل هذا يصير كل إضرار بالثقافة إضرارا بالفكر نفسه، وكل إعنات معها يصيب الفكر بالأذى الذي لن يكفه قطعا عن أداء دوره، ولكنه يعرقله. والفكر غالب على أمره، وسرعان ما يكتسح كل عقبات طريقه ويذهب صاعدا، لكن الذين يحل بهم السوء الطويل حقا هم الناس الذين يتخلفون عن الفكر بتحديهم له، ويقطعون ما يجب أن يبقى موصولا بينهم وبينه من وشائج وأسباب. حيث تكون الثقافة يكون الفكر، وحيث توجد الثقافة رفيعة شاملة يوجد الفكر رفيعا شاملا. والفكر الإنساني لا ينسى أبدا وظيفته الرئيسية، وهي تحويل الجهالة إلى معرفة، والمخاوف إلى جرأة، والعشوائية إلى منطق، والسذاجة إلى وعي مكتمل، وبعبارة واحدة تحويل الدهماء إلى صفوة. أجل، هذا هو الدور الحق للفكر والثقافة، تحويل جميع غرائزنا ومشاعرنا وطبيعتنا إلى طاقة مفكرة، ورفع الأعداد الهائلة من البشر إلى مستوى الصفوة. كان الفن للصفوة، وكان العلم للصفوة، كما كانت الحياة كلها بكافة مناعمها ومباهجها للصفوة، ولكن الفكر في رحلته كان ينادي الكافة ويعنى بمصيرها، وكثيرا ما كان يترك القصور الشاهقة الناعمة الباذخة ويسرع خطاه نحو كهف أو كوخ متعب تسكنه أسرة متعبة، فيلقي بكلمة السر إلى طفل شاحب جائع عريان فيمضي على غير نهج أترابه، وبعد حين قريب يتكشف عن عبقري عظيم. إن الفكر بهذا كشف عما في صفوف الكافة من استعداد، وأبطل حجة الصفوة في استبقاء الفن والعلم والحياة لها، وكشف كذلك عن غايات رسالته وعمله، وعلم الثقافة دورها، وعلمنا واجبنا تجاهها. وللثقافة نقطة بدء لكي تؤدي عملها كاملا غير منقوص، أولا الجماهير الإنسانية، وثانيا الطبيعة الإنسانية. إن الجماهير الإنسانية هي المجل الحقيقي لظهور الإنسان، الإنسان الذي يعمل داخلها دافعا نفسه ودافعا إياها معه إلى الكمال الميسور. ولقد ذهبت عصور الامتيازات ولن تعود، ومن اليوم بل ومن الأمس شرعت الجماهير تمسك بأزمة حياتها. ونقل الثقافة للكافة على رأس واجبات عصرنا والتزاماته تجاه نفسه وتجاه الأجيال. أجل، وإن التربية لهي الطابع المميز للبشرية الجديدة التي طلع عصرها وأهلت أيامها، وهي أعني التربية تتهيأ لتأخذ مكان أشياء كثيرة طالما اعتمد عليها في تقديم الناس. وخير طريق نسلكه لدفع التقدم الإنساني هو أن نضع وصية سقراط موضع التنفيذ الناجز، تلك الوصية التي تدعونا بأن نعلم أكثر مما نحرم. لقد سار الإنسان طويلا بقوة العقيدة، وسار طويلا بقوة التقاليد والعادة، وسيسير طويلا بقوة الثقافة. ليس معنى هذا أنه سيتخلى عن العقيدة وينبذ صالح العادات، بل معناه أن الثقافة هي التي ستنسق، بل بدأت بالفعل تنسق مجموعة المعتقدات والعادات، وهذا يكشف عن ضرورة تعميم الثقافة. إنه ليس بوسع الناس أن يقفوا عند تقاليد انتهى دورها، وإن الجهل ليزين لهم الوقوف حتى تأتيهم قوة تنقلهم. وإذا كانت حركة التاريخ هي تلك القوة التي يصطنعها الإنسان لهذا، فإن خير ما تعتمد عليه حركة التاريخ هذه هي الثقافة. في الأزمان القديمة كانت الأسطورة تكافح بأسطورة مثلها، ولكن الإنسان اكتشف أن لهذه الطريقة آفاتها، فالأسطورة الآفلة لم يكن التغيير يبلغ صميمها، كان الذي يتغير هو شكلها لا طبيعتها، ومن ثم أعطى الثقافة كل ثقة وصار يعتمد عليها في صوغ آرائه وعاداته ونظمه. وكما انتهت عصور المسلمات والأحكام النهائية بالنسبة للعلم، فينبغي أن تنتهي أيضاً بالنسبة للناس حتى لا يضلوا في الهوة الفارغة بين مسلك العلم ومسلكهم. أعني أن الجماهير نفسها يجب أن تتوفر لها فرص التفكير بمنهاج علمي وتحشد ملكات البحث لديها حتى لا يعمل العلم بعيداً عنها، وحتى لا يتسع مدى هذا الانفصال الملحوظ بين العقل والخلق، بين العلم والسلوك، وهذا يقتضي أن يتوفر لها أكبر حظ من الثقافة. سيقول ناس منا: ما للجماهير والثقافة؟ أولئك هم النازعون إلى الأرستقراطية والامتياز والاستعلاء، وأولئك هم الذين ينسون أن جل العباقرة بزغوا من الكهوف الخاوية ومن صفوف الجماهير العريانة البائسة، وأولئك هم الذين لا يستشرفون أقل استشراف مصير الإنسان. إن مصير الإنسان هو مصير هذه الجموع، وإن الإنسان ماض إلى قممه السامقات، ما في ذلك ريب. وإذن فالجموع ماضية إلى نفس المصير العظيم، وسيأتي اليوم الذي تعمم فيه العبقرية والمعجزة، وإنما نشيد بأهمية العمل من أجل تعجل هذا اليوم، وذلك بالقيام بكل تبعاته، وأولها نقل الثقافة للكافة. سيقولون: أينا للجماهير أن تمتلك الثقافة؟ وهي التي تقودها غريزة القطيع، هي التي نرى أهواءها تتجه بها صوب كل تافه من الأمور وغث. أجل، إن غريزة القطيع تقود الجماعات، ولكن أليست غرائز الحيوان تعمل عملها في الفرد العبقري بذاته؟ إن مصير هذه الغرائز معروف في مستقبل الإنسان، إنها جميعاً في الفرد وفي الجماعة ستتحول إلى قوى إنسانية محضة عالية. أما اتجاه أهوائها إلى كل تافه وغث، فلأن فرص الثقافة بعيدة منها كل البعد. إن الجماهير تؤثر حقاً وسائل التسلية والترفيه على معاناة المعرفة ومدارسة الثقافة، ولكن مسؤوليتها عن هذا ليست إلا جزءاً من 100 جزء من مسؤولية قادتها وحكامها، كما أنها أيضاً مسؤولية الاستعمار الذي عاث في الأرض فساداً، والذي يعتمد في دعم سلطانه على غفلة الجماهير، ويشجع دوماً إقبالها على التسلية وعلى اللهو واللعب والفراغ، ويخاف المعرفة، وهو لهذا يحشد أوقات الناس بما ينسيهم ما يريد هو أن ينسوه، وبما يصرفهم عما يريد هو أن ينصرفوا عنه. لكن ذلك لن يدوم، لأن الجماعة الإنسانية كما أسلفنا تسير في طريق صاعد، وركونها إلى المتعة الصارفة عن التفكير وعن المعرفة أمر مضاد لطبيعة تطورها، بل هو أمر كفيل بالقضاء على جهودها. فكأي من حضارة ومن إمبراطورية قضى عليها إيثار المتعة على المعرفة، ولقد انتفع الإنسان بهذه التجربة ولن يسمح بالانتكاس إليها، يقول جيلبرت هايت. عندما غزا اليابانيون الصين عنوا بتجارة الأفيون فأباحوها وشجعوها في جميع المناطق المحتلة، واتخذ الألمان الفوداكا وسيلة كهذه الوسيلة في بولندا. أما شادو الحاكم بأمره في كوبا فكان خلال حكمه يعلن عن عرض أفلام خليعة في مسارح هافانا كلما توقعت شرطته السرية ثورة أو احتجاجا. وهكذا تستطيع أن تفسد أكثرية شعب إذا وفرت لها توفيرا لا ينقطع من ملذات تبلد عقلها. هذه الأمثلة تبين لنا بعض العوامل التي تحول بين الجماهير والثقافة، والتي تعمل جاهدة لتبلد عقلها وتضلل تفكيرها. ليس من العدل إذن أن نحاسب الجموع عليها حسابا يفضي إلى حرمانها المطلق من أقدس حقوقها. إن الثقافة ليست امتياز، إنها حق للجميع، وليس من الخيال أن نطمع في جماعة إنسانية تنظم 2000 مليون نفس أو يزيد، ثم تحرز كلها من الثقافة ومن النبوغ ما يحرزه الأفذاذ من بعض أفرادها. أجل، ليس هذا من الخيال، بل هو من التبعة التي تشكل جزءاً هاماً وصادقاً من أمانة الحياة التي تقبلناها واثقين. على أن هذا الارتياب في الجماهير يمثل بدوره سبباً من أهم أسباب الإذعان لحقها في نقل الثقافة إليها، ذلك أن هذا الشك ينعكس على القيم الكبيرة فيفسد علينا الإدراك السديد لها. ونضرب لهذا مثلاً الديمقراطية، من كان يصدق أن فلاسفة الحرية في العصور الخالية يقولون كلاماً ينعت الديمقراطية بأنها خرافة، لا لشيء إلا لارتيابهم في قدرة الجماهير على تطبيقها. لقد حدث هذا، والذين بشروا بالديمقراطية عادوا من أمرها يائسين. فبعضهم يراها أثراً من آثار الولاء القبلي للحرب، وبعضهم يصفها بأنها حكومة الذين لا يحكمون، بل رووا عن روسو معلن حقوق الإنسان هذه العبارة المرجفة: الديمقراطية الصحيحة لم توجد قط ولن توجد أبدا. وحكوا عن كاريل قوله: الديمقراطية بطبيعتها شيء يلغي نفسه بنفسه ويؤدي في نهاية الحساب إلى نتيجة هي صفر صحيح. وفولتير الذي لا تذكر الحرية إلا مقرونا بها اسمه يقول هو الآخر: إننا في النظام الملكي لا نحتاج إلا أن نعلم رجلا واحد، أما في الديمقراطية فينبغي أن نعلم الملايين الذين يختطفهم الموت قبل أن نعلم 10% منهم. هل سأل أولئك الأفذاذ أنفسهم لماذا أخفقت أو لماذا تخفق الجماهير في استخدام الديمقراطية؟ إنها أخفقت لأنها لم يكن لها من الأمر شيء، ولم يكن لها من الأمر شيء لأنها تخاف، وهي تخاف لأنها تجهل، ومن ثم يسلس قيادها لكل مغامر. وإن هذا المثل الذي ضربناه ليرينا كيف ينعكس الشك في الجماعات على تفكيرنا وعلى قيمنا، ويرينا بالتالي ضرورة تغيير نهجنا في صياغة الأحكام التي نطلقها جزافا على الجماهير والجموع. إن جماهير أثينا وهي تحكم بالموت على سقراط، وجماهير أورشليم التي هللت لمشهد المسيح وهو يقاد إلى التعذيب، وجماهير فلورنسا وهي ترجم بالحجارة منقذها الأمين سافونارولا، وجماهير روما التي غشيها الحبور وهي تشهد حرق برونو، والجماهير التي سارت وراء المغامرين إلى حتفها في حروب تلو حروب، كل هذه الجماهير لم يكن ينقصها لكي تقف الموقف الراشد القويم سوى الثقافة والمعرفة. ولو أنها كانت تعرف وتفكر وتفطن، إذن لكان لها من أمرها يسر ولبلغت من أمرها رشدا. إن الجماهير البشرية هي مستقر حركة الإنسان ووعيه ونشاطه، والإنسان في كيانه الحق فكر، والجماعة في كيانها الحق ثقافة ومعرفة، وكل تطور لنا إلى أفضل رهين بما يتوافر لنا من فرص الثقافة والعلم. ليست ميزة العلم أنه يسخر لنا الطبيعة وحسب، بل إنه والثقافة بصفة خاصة ينميان علاقاتنا بأنفسنا وبالطبيعة وبالحياة وبالكون كله. فعشرات الملايين منا نحن البشر يستعملون التليفون ثم لا يعرفون ما هو ولا لماذا يتم الاتصال هكذا بين الأبعاد، وعشرات الملايين يصغون للراديو نهارهم وممساهم دون أن يعرفوا كنه المشيئة الحانية التي سخرت لنا هذا العمل العظيم. ليس معنى هذا أنه ينبغي للناس أن يتحولوا جميعا إلى فنيين في صناعات التليفون والراديو والكهرباء، وإنما معناه أن ينبغي لهم أن يدركوا جميعا مأت العلاقة الهائلة التي تربطنا بالكون وبالأشياء كلها. فالعلم بكشوفه يغمرنا بالصداقات النافعة، وفي كل اكتشاف جديد يقدم لنا صداقة جديدة مع الهواء، مع السماء، مع الكواكب، مع البحار، مع كل شيء في كون الله الرحيب. وتعميم الإحساس بهذه الصداقات بين الجموع الإنسانية أمر ضروري لكي تظفر بالمزيد من الطمأنينة ومن الذكاء ومن الأمل، ولا شيء يمنحها هذا الإحساس سوى الثقافة. كان جورج واشنطن كارفر العالم الزنجي الأمريكي ينحني فوق النبات في الحقل وفوق العشب في الكلأ، فوق نثارات الأشياء المهملة الملقاة على الأرض، ويحملق فيها بعينين ذكيتين ويلثمها بفم شكور ويصغي إليها، فإذا سئل: ماذا تفعل يا مستر كارفر؟ يجيب: إني أنصت وأعي. وهل تحدثك هذه الأشياء يا ماستر كارفر؟ فيجيب: أجل، إن الله يتحدث إلي من خلالها. هذا هو الرجل الذي استنبط من الفول السوداني وحده قرابة 200 مكتشف وصنف ما بين طعام ولباس وشراب، لأنه احترم علاقاته كإنسان بأشياء الطبيعة حتى مهملاتها التي يدوسها الناس، وحاول صادقا أن يكتشف دور هذه العلاقات. إن تطور أفكارنا ونموها رهينان إلى أبعد مدى بإدراك مفاهيم العلم ودور العلاقات التي تتبدى لنا خلال كشوفه العظيمة، على أن يكون هذا الإدراك من نصيب الكافة وجميع الناس. وإذا لم يكن يعنينا معرفة التفاصيل الفنية لكشف ما، فإنه يعنينا كثيرا وكثيرا أن نعرف القوانين التي وراء هذا الكشف، ونعرف كل علاقاتنا به ومصيرنا معه. إن هذه المعرفة ضرورية، ولنضرب لهذا مثلا: لعله لم يحدث في التاريخ الإنساني إجماع على مقاومة الحرب مثل ما يحدث اليوم، فلماذا؟ ربما لأن خسائر البشرية في الحربين العالميتين السالفتين كانت نذيرا رهيبا، ولكن قبل هذا وفوق هذا اكتشاف الطاقة الذرية، واكتشاف هذه الطاقة ليس هو الذي ألهم الجماهير الإجماع ضد الحرب، فأكثر من 95% من سكان الأرض لا يعرفون عن صناعة الذرة شيئا، أي شيء. إنما اكتشاف العلاقة بيننا نحن البشر وبين هذه الطاقة الهائلة هو الباعث والسبب. لقد أتيح للرأي العام العالمي أن يعرف حقيقة دور الطاقة الذرية في الحرب. إنها الإبادة الشاملة والدمار المطلق. وهنا حفز هذا الإدراك جميع الناس لدرء الحرب، كما أتيح للرأي العام العالمي أن يعرف حقيقة دور الطاقة الذرية في السلم. إنه الرخاء العميم الذي يجعل الأرض في بضع سنوات فردوسا ما مثله فردوس. وهنا انبعث الناس جميعا يجلجلون بدعوة السلام. ولئن كانت حضارات كثيرة قد تقوضت فيما سبق من عصور بين يدي الإنسان، فلأنه لم يكن قد عرف بعض قيمة وحتمية إدراكه بالأشياء، ولم يكن نوعه البشري قد تهيأ بعد لأداء حقوق تلك العلاقات. أما اليوم فقد أدرك الإنسان، وصار الناس أكثر استعدادا لفهم العلاقات وتحمل تبعاتها، وسيصيرون غدا وبعد غد ودائما أكثر فهما وأكثر استعدادا. ولن تهب الرياح التي تنبأ بها الشاعر إليوت، والتي ستجيء حسب نبوءته لتكنس بقايا البشرية المنتحرة الفانية، والتي ستعوي قائلة: هنا عاش قوم كرام لا يؤمنون بإله، وأثرهم الوحيد الباقي هو طريق معبد بالأسفلت وألف كرة من كرات الجولف. أجل، لن تهب هذه الرياح ما دامت البشرية قد عرفت، وما دامت قد أدخلت في اعتبارها الأكيد الراسخ تعميم الثقافة. قد يرى بعض السادة أن الثقافة تفقد عظمتها وقيمتها حين تنتقل إلى الكافة وتصير طوع أيديهم، وهذا يشبه قولنا إن الشمس تفقد الكثير من وجهاتها وعظمتها كلما وقعت أشعتها على الأعداد الكثيرة من الناس، سيما أعداد الدهماء والسواقة. أي منطق هذا؟ إننا لو رأينا رجلا جبارا يكتم أنفاس الناس ويكمم أنوفهم حتى لا يزاحموه في استنشاق الهواء، أو حتى لا يحدث في الهواء أزمة، لما كان أدعى إلى العجب من هؤلاء الذين يخافون على تفوقهم أو يخافون على الثقافة نفسها أن تغيض وتفنى حتى تقترب الكافة منها وتغترف. فالجماهير هي الإنسان في دوره التاريخي، هي الإنسان في حركته النامية، هي الإنسان في كينونته الصائرة، والإنسان هو الفكر المريد. فأي شيء يعنيه حرمان الجموع من الثقافة بأفسح وأرحب مدلولاتها؟ إن ذلك لا يعني قتل الإنسان، فالإنسان لم يوجد لتقتله المحاولات التعسة أو تطويه الزوابع الضالة، وإنما يعني فقط العمل ضد طبيعة الإنسان، وعمل كهذا يحمل بذور تفسخه وانحلاله من أول وهلة. ولكن أي نوع من الثقافة نقدمه للناس؟ هنا نلتقي بنقطة البدء الثانية، وهي طبيعتنا الإنسانية. لقد ذكرنا آنفاً أن للثقافة نقطتي بدء، الجماهير الإنسانية والطبيعة الإنسانية، ولقد تحدثنا عن صلة الجماهير بالثقافة، والآن نتحدث عن صلة الطبيعة الإنسانية بالثقافة أيضاً. إن طبيعتنا الإنسانية تملك البوصلة التي تحدد وتشير إلى حاجاتنا الثقافية، هذه الطبيعة التي لم تخلق بين عشية وضحاها، وإنما تكونت عبر ملايين السنين، وأصبحت تمثل كوناً هائلاً زاخراً بالرؤى والتجارب والإمكانيات. إنها هي التي تتجه بنا إلى الفلسفة فنتفلسف، وإلى العلم فنكتشف. وثقافتنا نحن البشر إنما تعمل في خدمتنا وتهيئة وسائل ارتقائنا. من أجل هذا لا يكون طريقها السوي أن تبدأ بالمثل العليا هابطة إلى طبيعتنا، بل أن تبدأ من طبيعتنا الإنسانية متجهة صوب القيم والمثل. هذا إذا اعتبرنا المثل العليا شيئا خارجا عن طبيعتنا، وهي ليست كذلك فيما نرى. وإن حنيننا الفطري إليها حتى ونحن في حمأة الرذيلة، وشوقنا الدائم إليها حتى ونحن في متاهات الشهوة، ليشيران إلى أنها، أعني مثلنا العليا، ليست في الواقع سوى جزء من طبيعتنا تاه منا في زحمة الحياة. ولا تفتأ طبيعتنا تعمل جاهدة لاسترداده وتجربنا وراءه، كما تجري الأم الحانية وراء وليدها الغائب. فتوجيه الثقافة ووضعها تحت إمرة الوصاية صيانة للعرف السائد والقيم السائدة عمل غير صالح، لأنها جهة الاختصاص الوحيدة في توجيه الثقافة، هي طبيعتنا ممثلة في الإدارة الكلية الخيرة لبني الإنسان. كما أن الثقافة كقوة واعية هي التي تملك تحديد المواقيت التاريخية للمثل العليا وللفضائل الاجتماعية. وإذن فمن الهذر والفضول أن يتملظ ناس بهذا السؤال: هل توجه الثقافة أم تترك حرة؟ إذا كان مفهوم التوجيه استقصاء حاجاتنا الثقافية دون أي مساس بحرية الكلمة وحرية الثقافة، فنعم ما هو. أما إذا كان مفهومه تحديد الدروب والأزقة التي تمشي فيها الثقافة على استحياء وحذر، فهنا تصبح الحاجة ماسة وملحة لأن ندرك رفض الثقافة لكل توجيه دخيل. إن الثقافة حتى حين تنطوي على جرأة يحسبها البعض تمرداً، يجب أن تظل طليقة. وإننا حين نستعرض فترات التمرد الفكري في تاريخ البشر نجدها نفس الفترات التي تحددت خلالها المصائر العظمى لنا، واستبانت عندها معالم طريقنا الصاعد. إن تمرد سقراط وكوبرنيكس ونيوتن وابن رشد والفارابي وطرازهم القويم من الأفذاذ كان ضرورة بقدر ما كان فضيلة، ليس لأنه اكتشف قوانين هامة وهدى إلى فلسفات قيمة فحسب، بل لأنه قوض الإيحاء المستمر والإملاء الضغط والتقليد الساذج، وأتاح للعقل الإنساني أوفر حظ من استقلال الشخصية واستقلال التفكير. إن الالتزام نقيض المعرفة، فالالتزام توقف وجمود، بينما المعرفة تطلع وانتقال وكشف وحركة مستمرة. وإذا كان العلم الذي يزن ويقيس ويتوسل بالمعادلات وبالقوانين، كثيرا ما يغادر يقيننا إلى ضده. وإذا كان العلم الذي يزن ويقيس ويتوسل بالمعادلات وبالقوانين كثيرا ما يغادر يقينا إلى ضده، فهل يكون من العدل والمنطق إذن أن يعكف الناس على رأي ما باعتباره الحق المطلق الذي لا ينبغي لهم أن يجاوزوه؟ وهل ثمة تفسير لتوجيه الثقافة لغير هذا؟ صحيح أن الالتزام كان نافعاً، إذ أنه طالما حفز أصحابه إلى التخصص والتعمق، مما يعطي المعرفة فرصة ومجالاً، ولكن بعد سيادة العلم. والعلم بطبيعته يملك رغبة حادة في التقصي، ويملك قدرة فائقة على بلوغه. لم يعد ثمة مكان للالتزام، ولا مكان لما ينجم عنه من تعصب وغرور وركود. وهكذا نصل إلى الإجابة السديدة عن السؤال السالف: أي نوع من الثقافة نقدمه للناس؟ إنها الثقافة كلها، والمعرفة جميعها. فالثقافة كالطب لا تعرف الحلال والحرام، كما أن جميع أعضاء الإنسان في عين الطب سواء، ليس فيها ما هو عورة وما هو غير عورة، فكذلك موضوعات المعرفة كلها بالنسبة للمعرفة ليس فيها ما هو حلال وما هو حرام. فالحظر أيا كان لونه لا سلطان له على الفكر، ولا ينبغي أن يكون له سلطان على الثقافة الموضوعية الأصيلة. ولا بد أن نقف هنا لنقرر أن الفكر الإنساني لاقى من الحظر في كل العصور وفي كل البقاع ما كان كافيا للإجهاز عليه لولا مناعته الفذة وطبيعته الخالدة. وانطلاق الفكر وانطلاقنا معه رهينان بما نقدمه له من تقدير وولاء وفهم سديد لحقوقه ولدوره. أجل، على المجتمع الإنساني أن ينفض يده ويغسلهما من غبار وأوضار المعركة الخاسرة التي حاولها مع الفكر. إن الخطر الأخلاقي كثيرا ما يجيء ثمرة فجة للغط كثير، وسأضرب مثلا الحب. الحب على رأس القيم العليا للبشرية، وكلما شحذت البغضاء أنيابها بين السياسات والدول بدت حاجتنا إلى الحب أكبر وأكثر. وأيضا كلما رفعت الأنانية أعلامها ازددنا هتافا بالحب واستنجادا به. فما هو الحب؟ إنه في التحليل النهائي لحقيقته تعبير حتمي عن طبيعتنا الإنسانية، وهو من حاجاتنا الأساسية التي نشترك في حتمية الظفر بها أفرادا وجماعات. والغبطة التي يوفيها الحب إنما تمثل في الحقيقة فرح النفس بالعثور على تناسقها، ذلك أنه حبك إنسانا ما إنما يمثل حالة تناسق تفتقدها. وحين يظفر هذا الحب بتحقيق ذاته وتدرك أنت الشيء الذي أحببت، تجيئك الغبطة والراحة، لأن نفسك آنئذ تكون قد عثرت على تناسقها المفقود. وهكذا فالحب ليس مجرد نزوة، بل إن كلمة حب تكاد تكون تعبيرا هزيلا عن حقيقة الحب، تكاد تصلح للتعبير عن الانفعال الحبي أكثر مما تصلح تعبيرا عن حقيقة الحب نفسها. وقديما قيل، وإنه لحق، فاقد الشيء لا يعطيه، فلا يستطيع أحد أن يهب الآخرين حبه وقلبه إلا إذا كان يملك أولا هذا الذي سيبذل منه ويعطيه. ولكن كيف لا يملكه وقد قلنا إنه، أعني الحب، انعكاس لطبيعتنا وحاجة أساسية من حاجاتنا؟ أجل، إن فقدانه ممكن إذا وصلنا ردم منابعه في طبيعتنا. ولنتحدث بوضوح أكثر، إننا نرجو من الحب أن يجعلنا نحن البشر إخوة متحابين. والحب ليس جهازا يشترى من السوق حيث نبلغ به الغرض العظيم، ولكنه وظيفة من وظائف طبيعتنا الإنسانية وتعبير عنها ونشاط لها، أي أنه يبدأ رحلته من طبيعتنا. وطبيعتنا تموج بأهواء عدة، وأرجح هذه الأهواء حتى يومنا هذا هو الهوى الجنسي. لذلك لبث الحب زمانا طويلا لا يكاد يعني شيئا سوى تعبير عن الهوى الجنسي وإشباع له. وعلى الرغم من جهود الديانات والفلسفات التي حاولت الارتفاع بمستوى الحب، فقد كانت الطبيعة الإنسانية من القوة بحيث ظلت ممسكة بنقطة انطلاق، ولم يكن ذلك عبثا، بل إن المراحل التي سارها ويسيرها الحب في صحبة غريزة الجنس إنما تتم لصالح المثل العليا التي نهفو إليها، ذلك لأن المثل العليا لا تستطيع أن تخفي عنا طبيعتنا. والمجتمع الإنساني في واقعه لا يقوم على أساس من مثل عليا منفصلة عن طبيعته، بل يقوم على أساس من طبيعته الإنسانية المتضمنة مثلا عليا. وما دام الحب حتى اليوم ورغم كل المحاولات المثالية لا يزال إلى حد كبير مفعما بالجنس معبرا عنه، فمعنى ذلك بالبداهة أن طبيعتنا الإنسانية لا تزال متطلعة إلى هذا المسلك لتحقيق ذاتها، وأن الحب الجنسي لم ينتهي بعد عصر سيادته. وهذا يدعو إلى أن نتقبل هذا الحب بدلا من أن نكافحه ونقاومه مقاومة تطيل أمد بقائه وترجئ قدوم حب آخر أسمى وأشمل لن يتأتى له المجيء حتى ينجز الأول عمله وينتهي دوره. لقد بدأ العلم بالسحر المضحك والسذاجة المثيرة وحجر الفلاسفة، ولقد ظل كذلك آلاف السنين. وبدأ التدين قبل أن يأتي الإنسان من ربه هدى بعبادة الطوطم وعبادة الأشباح والأسلاف والخرافات، ولبث كذلك آلاف السنين. ولكن في النهاية تجلت الحقيقة الناصعة للعلم والحقيقة الناصعة للدين. إني أضرب هذا المثل لنبصر كيف أن أعظم قواتنا الإنسانية المتمثلة في الدين وفي العلم لم تنتج من سنين التطور الطبيعي، وأنها عاشت بأخطائها حتى نضتها آخر الأمر عن نفسها وتفوقت عليها. كذلك كل نشاطنا الإنساني يعيش بأخطائه حتى يتفوق عليها، وكذلك الحب يحيا الآن بأخطائه ولسوف يتفوق عليها. إننا لكي نحصل على ذهب خالص لا نقول للأرض اعزلي ترابك وأخرجي ذهبك، وإنما نأخذ من مضان الأرض كل ما هناك ترابه وخشاشه ووحله، ثم نبدأ العمل فنستخرج الذهب الخالص وننفي الرواسب كلها. كذلكم الأمر إذا أردنا أن نظفر بحب إنسان يدفئ البشرية المقرورة ويرفعها فوق مستوى الضغن والعداوة، أن ندع الحب يزاملنا في رحلتنا. كان أفلاطون يقول إن أشق صداقة يمكن الحصول عليها هي صداقة المرء لنفسه. ونحن البشر كثيرا ما نخاصم طبيعتنا فنثبت عجزنا المؤسف عن أن نكون أصدقاء ومحبين. وقضية الحب التي ضربناها مثالا تكشف عن إحدى تلك الحالات التي نعجز فيها عن أن نكون أصدقاء لأنفسنا ولطبيعتنا. إن كثرة كثيرة من الناس تتطير وتثور عندما يجلي حاجة الحب أو يوضح مشاكل الجنس كاتب أو فنان. فلماذا؟ يقولون إن الكلمة المطبوعة كاسحة، فلتكن كذلك ولتكن أكثر من ذلك، فأي بأس؟ إن هذا هو المناخ الوحيد الذي تكون الإنسان خلاله. لقد ترك ملايين السنين للعراء وللثلوج وللخواء وللوحوش والصواعق والأعاصير، لأن ذلك كله كان أنجع الوسائل لاستكمال كيانه الصامد الصاعد الجبار. فلتعش روحه وإرادته وأخلاقه في نفس المناخ، وخير العواقب في انتظاره، وكما انتصر جسده ستنتصر روحه. على أن في سلوك الناس تجاه الكاتب أو الفنان الذي يجعل الحب والجنس موضوع قلمه أو ريشته، أقول في سلوك الناس هذا ما يثير الريبة وما يدل على أن وراء مسلكهم هذا سوء تقدير للأدب وللفن وسوء فهم لوظيفتهم. برهان ذلك أنهم لا يضيقون صدرا ولا يأسفون أبدا ولا يخافون على أنفسهم ولا على أبنائهم وبناتهم من كلمة العلم في الحب وفي الجنس. مهما يقول العلم ومهما يفضي في الحديث عن جوهر الحب ودوافعه، ومهما يفضي في الحديث عن الجنس وعن طبيعته واحتياجاته وانحرافاته ووظائفه العضوية والنفسية، لا يخافون حديثه ولا يتطيرون منه. فلماذا يخافون ويتطيرون من الكاتب ومن الفنان؟ إن الأدب والفن يؤديان نفس العمل الذي أداه العلم، ولكن بأسلوبهما وطريقتهما. إن مهمة العلم أن يكتشف الخصائص الذاتية للشيء، أما الأدب مثلا فمهمته أن يصور الشيء في كل واقعه وفي كل علاقاته، ثم يستشرف الغايات البعيدة والتطور الممكن لهذا الواقع. فمما نخاف ونحاذر؟ إن حياتنا تقترب من كمالها كلما أخذنا بناصية الوضوح، ولقد عشنا زمنا طويلا نقتات بالظنون وبالهواجس وبالخرافات، وطالما صغنا حياتنا وسلوكنا وفق أوهام ما كان أبعدها عن الحقيقة. وإن الإنسان لهو القيمة الوحيدة في عالمه، وعلينا أن ندرك هذا جيدا. وما الصدق والخير والجمال والحب وكل هذه المعالي سوى تعبيرات ملائمة تعكس طبيعته العظيمة وتنعكس عليها مشارف مستقبله الواعد الجليل؟ وإذن فلا مكان للخطر الأخلاقي في فكره ولا في ثقافته. فالعمل الأخلاقي للثقافة إن يبدأ باكتشاف الخطأ، فكيف تكتشفه إذا حرمنا عليها وسائل معرفته؟ ليس معنى هذا أننا نبارك الهذر والإسفاف، فالفرق بين الثقافة وبينهما واضح ومبين. ومع هذا فأكاد أشعر بالحاجة إلى تحديد نسبي لمفهوم الثقافة التي أطالب بحقها في التحرر من القيود. إنها في رأيي كل تفكير صادق. كل إنسان يفكر في صدق وفي أمانة مع نفسه ومع الحقيقة، فمن حقه أن نستمع له مهما يكن الخطأ المنطوي عليه، تفكيره وتعبيره. إن الصدق يتضمن الشعور بالتبعية، بل هو قمة هذا الشعور، وحسبنا من الكاتب أو الفنان أو المفكر أو العالم أن يكون على هذا الحظ من الشعور بمسؤوليته، وهو يؤدي رسالته، وهو ينقل إلينا تجربته، وهو يكشف لنا من المجهول جزءاً لم نكن نعرفه ولم نكن نراه. نحن نعرف أولئك المفكرين الذين تحدثوا إلينا عن مدنهم الفاضلة، وعلى الرغم من أن معظم تلك الأحاديث وتلك المدن يمثل مغامرات فكرية لعب فيها الخيال ببراعة مفرطة، إلا أننا ونحن نتلوها نحس احتراماً أكيداً لها. لماذا؟ لأنها تستمد مادتها من معالم تصورنا، ويتضمن سياقها المرح إحساساً صادقاً وجاداً بمشاكلنا. وعلى العكس من هذا، نجد كتاباً يكتبون عن الواقع الذي نعيشه ويصورونه مشهداً مشهداً، ومع ذلك تجيء كتاباتهم هازلة، ضحلة، قليلة الجدوى، ذلك لأنهم غير صادقين في شعورهم بما يكتبون، بل غير صادقين في إيمانهم بأنفسهم كمبلغين عن الحقيقة وسفراء لها بين الناس. وهنا يواجهنا سؤال: من الذي يمسك بالميزان ويميز التفكير الصادق من التفكير الكاذب والهازل؟ ونجيب: إنه الإنسان نفسه، والإنسان وحده، الإنسان المتمثل في الإرادة الكلية لوعينا وتفوقنا وفضائلنا، وهو على صعيد واقعنا القريب الرأي العام في أعلى نقاط تصوره وصعوده. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. إن تحرير المفكر والكاتب والفنان من وطأة النواهي ضروري لبلوغ الكمال الميسور، والوعي الأدبي والفني هو خير هاد يهدي الكاتب والفنان إلى سواء السبيل، وليس من حقنا أن نقول لأحدهما أو كليهما كخ. فوظيفة كل منهما الخلق، ومهمة كل منهما أن يكشف لنا عن الجانب الحسن في هذا الذي نراه رديئاً، أي أن يكتشف الحسن الكامل في القبح المائل. وهذا يتطلب منه أن يعرض الصورة كلها، قبيحها وجميلها، بل إنه كلما ركز على القبح ازداد نقيضه تألقاً وبهاءً، أي أن يدلنا كل منهما على ما يمكن أن يكون من خلال تصويره لهذا الذي هو كائن. وهذا ليس قيداً نفرضه على حريتهما، بل كشف عن مسؤولية هذه الحرية، وهي مسؤولية تتسق مع الحرية لأنها نابعة من صميم العمل الأدبي والفني ومن طبيعته. وقبل أن نغادر هذه النقطة من الحديث، نود أن نؤكد أنه لا شيء يهدي للتي هي أحسن، ويبث الفضائل اليانعة في النفس بثاً عظيماً مثل الثقافة إذا مازجت طفولتنا وبدأت معنا من مهدنا. إن الثقافة قوة أخلاقية لا علمية وحسب، وإننا لننتفع بها كقوة أخلاقية كلما بدأنا بها مبكرين، أي إذا ملأنا وعي الطفل بروح الثقافة وروح المعرفة، وذلك يقتضي أن تتوخى مناهج التربية السبل الآتية: أن يدرك الطفل أننا لا نعلمه وإنما نقدم إليه خبرتنا، وأننا لا نتحكم فيه وإنما نشير عليه، وأنه إذا كانت لنا عليه حقوق فهي ليست على حريته بل على علاقاتنا المشتركة لا غير، وأننا نعاونه لكي يصير إنساناً لا مجرد فرد، أي أن تتجلى الشخصية الإنسانية فيه بكل نبوغها واستقامتها وتفوقها تجلياً كاملاً. وعلينا أن ننمي حاسة الجمال في نفسه، فبقدر ما تكون حاسة الجمال نامية ونابضة يكون ميلنا للعظمة وجنوحنا عن الإسفاف، وعندئذ لا نرى الكذب دبلوماسية، ولا الكبر اعتداداً، ولا السرقة ربحاً، ولا اللؤم براعة، ولا الأنانية تسامياً، ولا نرى الحب مجرد نزوة، ولا المرأة مجرد ضجيعة. وينبغي أن نجنبه الحذر والنهي ما استطعنا، إن كلمة لا تفعل تهب الطفل نشاطاً سلبياً، ولكن افعل تروضه على النشاط الإيجابي الفعال، فبدلاً من أن نقول له لا تكذب لنقول له قل الصدق. أجل، لنجعل أساس ثقافته الأخلاقية افعل بدلاً من لا تفعل، ولنحذر أن نقولها جافة غليظة، بل لتكن من الخير أن تفعل. إذا توخت الثقافة هذا السبيل وغمرنا بها أطفالنا، فليس هناك شيء سواها يهب أسمى الفضائل وأعظم الأخلاق. وكما أن الثقافة ترفض كل حظر أخلاقي عليها، فهي أيضا ومن باب أولى ترفض كل حظر آخر. ولقد أدرك ذلك كثيرون من المفكرين الكبار، وإذ كانت السياسة تتمثل أكثر ما تتمثل في الدولة كنظام، فقد دفعتهم الغيرة الشديدة على الفكر وعلى الثقافة إلى مهاجمتها والتبشير بنهايتها. أعلن ويتمان أن وظيفة الدولة إعداد الناس لمباشرة أعمالهم بدونها، واعتبرها نيتشه وحشا جريئا في الكذب والسرقة، كل ما تقوله تكذب فيه وكل ما تملكه تسرقه. ووصفها تولستوي بأنها اتحاد ملاك، وتعجل بانكونين نهايتها فتنبأ بأنه في عام 1900 ستلاقي الدولة مصرعها وتفقد كل دواعي قيامها. وحتى في إنجلترا المحافظة ارتفعت أصوات مفكرين وكتاب منادية بتصفية الدولة بكل منظماتها وتحويل مجلس العموم واللوردات إلى مخازن للسماد. والحق أن إمعان الدولة في توكيد سلطانها من جانب، والصراع السياسي بين دولة وأخرى من جانب آخر، قد سببا للفكر الإنساني وللثقافة من المتاعب، وألحقا بهما من الأذى والضر ما يجل عن الوصف. وكان هذا الأذى يبلغ أعلى مناسيبه دوما في عصور الظلام والانحطاط. ولكن الفكر رغم ذلك كله حقق جميع انتصاراته، وقال كل ما كان يريد أن يقوله، وهو اليوم في عصور الرشد والحضارة أكثر قدرة على تحقيق ذاته وإذاعة كلماته. وإذن فتوفير الجهود المناوئة له هو وحده العمل الحكيم، ذلك أن تعطيل فكرة لا تعطلها وحدها، بل تعطل معها أفكارا كثيرة كانت ستتولد منها. إن بذرة المانجو تحمل في باطنها آلاف الأشجار، بل تحمل عددا لا ينتهي من أشجار المانجو. كذلكم الأفكار ورؤى العقل، يحمل كل منها أعدادا لا تنتهي من الأفكار والرؤى، وخنق فكرة واحدة يعني خنق عدد لا ينتهي من الأفكار. وكما نستنشق جميعا هواء واحدا، فثقافتنا نحن بني الإنسان واحدة. صحيح أننا نأخذ الهواء النقي وننأى عن الفاسد الآسن، وفي الثقافة سيكون لنا نفس السلوك، لكن ليس من حق أحد ما أن يحتكر لنفسه الحكم على الثقافة وتمييز نقيها من فاسدها. إنما الفكر الإنساني ينقد ذاته وينفي خبثه، وقيام فكرة في وجه فكرة أخرى هو الذي يميز طيب الثقافة من خبيثها. وليس ثمة فكرة تستطيع أن تفرض نفسها على المستقبل وتحجر عليه وتمنع ميلاد تفكير جديد. وأيضا من باب أولى ليس من حق السياسة ذلك، وهي لا تملك قط تعقيم الفكر الإنساني ولا تقدر على ذلك حتى حين تريد. قيل أن الإسكندر زار ذات يوم الفيلسوف ديوغنز وسأله في تواضع وأدب: أليس لسيد الفيلسوف ما يأمر به فيكون لي شرف تنفيذه؟ وأجابه الفيلسوف الزاهد الكبير: نعم، لي حاجة واحدة، أن تتنحى بعيدا حتى لا تحجب عني ضوء الشمس. إن عبارته هذه هي كلمة الإنسان لكل سلطان يريد أن يقترب منه ولو بالنعمة والزلفى. تنحى بعيدا حتى لا تحجب ضوء الحقيقة، فنزاهة التفكير أثمن مقوماته، وهي تقتضي النأي عن كل إغراء والتفوق على كل رهبة، وتقتضي التبتل للفكر والعزوف عن كل ما قد ينجرف به عن رسالته العظمى. ولقد كانت أخصب أيام الفكر الإنساني وأعظمها تلك التي اتخذ فيها من عقول الأباة وأفئدتهم موئلا ومقام، والتي كان فيها يمثل مركز الجاذبية لكل ما حوله، فلا يسعى للملوك والسلاطين بل هم الذين يسعون إليه. لم تكن شخصية المفكر تختفي لتأخذ مكانها شخصية الوصولي، بل كان جلال الموهبة يملأ نفوس المفكرين، فلا يبقى هناك مطمع يستطيع أن يفتنهم. ولقد تضاءل أمام شبعهم العقلي والروحي كل ما في الدنيا من متاع، وهرب أمام فكرهم الصامد كل ما فيها من بطش. هذا هو المستوى العالي الذي تعبر عنه كلمة ديوغنز، والذي يعبر عنه كذلك قول المفكر الإسلامي الكبير الإمام الشافعي: أنا إن عشت لست أعدم قوتا، وإذا مت لست أعدم قبرا. فعلام أذل للناس نفسي وعلام أخاف زيدا وعمرا. لكن ليس الحظر الأخلاقي وليس الحظر السياسي هما وحدهما القوة التي تناوئ الفكرة وتتحدى الثقافة، فهناك أيضا الحظر الاجتماعي. ونحن نعني بالحظر الاجتماعي قوة التقاليد والتقليد، إن للتقاليد ضرورتها وقيمتها، فهي القوالب التي تعيش خلالها مراحل النمو والتطور للناس، ولكن لها كذلك مثالبها ومضارها، وشر ما فيها أنها تغري بالتقليد السلبي الذي يعطل قوى الخلق والابتكار. والثقافة تعني دائما التخطي والمجاوزة، وكل نقلة جديدة لها تتضمن خير ما في سابقاتها، فهي إذن لا تهدم التقاليد بتجديدها وابتكارها، وإنما تحولها وتطورها. إن كل طور جديد من أطوار الثقافة يبدأ بأن يتلقى خير ما قبله، ثم يستوعبه ويمضي به في انطلاق جديد. وهذه العلمية الدائمة تمارسها الثقافة بوسائلها دون ما حاجة إلى تدخل منا أو من أي قوة خارجة عنها سوى قوة الإنسان المبتدية في حركة تاريخه. وإذا نحن حاولنا أن نعرف لماذا باحت حقيقة الجاذبية بسرها لإسحاق نيوتن، لماذا تكشفت كروية الأرض وحركتها لكوبرنيكس وغاليليو، لماذا تبدت نظرية أصل الأنواع لداروين، ولماذا بزغت فكرتها من قبل في وعي ابن مسكوي، لماذا تفتحت آفاق الفلسفة لابن باجة وابن رشد وابن سينا والفارابي، لماذا نبغ جابر بن حيان في الكيمياء وكان من كبار روادها، لماذا نسب علم الفلك لأبي الوفاء وعبد الرحمن بن يونس. سنرى وراء كل هذه العبقريات تفوقا على التقاليد وعلى التقليد، فالعصور التي تجلت فيها تلك العبقريات كانت محافظة في تفكيرها، وكانت ترى في هذه المحاولات ضروبا متعسفة من التجديف والمروق. ولو أن أولئك الأفذاذ وهنوا واستكانوا لما قدر لهم أن يؤدوا الأدوار الكبرى التي أدوها، بل لو أن المسيح نفسه وقف عند تقاليد قومه ومعتقداتهم دون أن يتخطاها، ولو وقف الرسول عند تقاليد الذين يخرون للأصنام سجدا لما كانت المسيحية ولا كان الإسلام. فالثقافة إذن لكي تؤدي وظيفتها يجب أن تتحرر من كل تبعية للتقاليد، وهي بتحررها هذا لن تكون كالثور في متحف الخزف، ولن تبث الألغام المهلكة في أرض التقاليد القائمة. فبين الثقافة والتقاليد روابط تاريخية تجعل كل منهما يعطي الآخر ويأخذ منه، وإنما ستهدم الثقافة من التقاليد كلما استنفذ وجوده وبقاءه، ويجب أن تمكن من هذا لأنه من مقتضيات تطور الحياة الإنسانية كلها. حين تسيطر التقاليد على الثقافة تتحول، أعني الثقافة، إلى مجرد تقليد وترديد واجترار، وتأخذ طابعا محليا ضيقا عطنا، وتفرز عفونات كثيرة أهونها التعصب المحموم لها، وعندئذ يصبح كبت الحقيقة هو الفضيلة التي يثمرها الذكاء وتقتضيها المسايرة. وإنا لنعلم أن شر ألوان الاستبداد هو استبداد الكلمة، وإن بضع كلمات كانت تقول الأرض مسطحة ظلت تستعبد البشر أحقابا تلو أحقاب، حتى إذا انشقت الصفوف المذعنة عن بضعة أفذاذ أرادوا أن يجاوزوا الضباب إلى مطالع الضوء، هبت التقاليد في وجوههم باطشة فاتكة فسجنت وشنقت وأحرقت. إن الثقافة من عمل الإنسان، ولا بد لها من مجاوزة التقليد إلى الابتكار والمحلية إلى الشمول، فذلك من صميم طبيعتها. وحيث يوجد إنسان فثم وطنها، فليس لها وطن خاص ولا جنسية خاصة. فالثقافة الماركسية السائدة في روسيا وفي الصين وفي كثير من بقاع الأرض اكتشفها عقل ألماني، ونظريات ابن الهيثم في الضوء واكتشافات أبي بكر الرازي في الطب والكيمياء، ونظرات ابن رشد والفارابي وابن سينا في الفلسفة هي التي علمت أوروبا، ولا تزال تقتعد مكانا جذريا في ثقافة أوروبا السامقة، كما أخذ علماء العرب وفلاسفتهم هؤلاء عن الثقافة اليونانية التي تلقت هي الأخرى عن الثقافة المصرية. فالمحلية والتقليد دخيلان على الثقافة، وهي ترفضهما بقدر ما تسعى إلى الانتشار والابتكار. وحين تتأثر ثقافة بأخرى فهي في الواقع لا تقلدها إلا إذا وقفت عندها وأخذتها بطريقة النقل الحرفي وشف الصور. وهذا شيء غير ممكن حتى لو أراده الناس، لأن طبيعة الثقافة تقودها، وطبيعتها هي الاستيعاب والتحويل والخلق. وكل ثقافة تتأثر بأخرى في هذه الحدود، والإيمان بهذا ضروري للناس كي يوفروا الجهود العدوانية التي ينفقونها عبثاً ضد الثقافة. إن الجهل بعالمية الثقافة يحمل على التعصب الذميم والخوف الأهوج، التعصب لثقافة ما والخوف من ثقافة أخرى، كما أن ضراوة العبقرية وعبادة البطل حين يكون هذا البطل مفكراً بعض نتائج هذا الجهل، وهما يشكلان خطراً على الثقافة جد عظيم. فنحن حين نؤمن بثقافة ما أو بعبقرية ما إيمان العوام، فإن هذا الإيمان يدفعنا غالباً أو دائماً إلى الاستخفاف بما عدا هذه الثقافة وهذه العبقرية. والذين تسترقهم وتستعبدهم عبقرية فرد كثيراً ما يحرمون الانتفاع بعبقريات الذين يناهضونه. وكما يحدث هذا للأفراد يحدث للأمم والجماعات، ولذا فإن مناصنا العظيم هو عبقرية الإنسان، وعبقرية الإنسان لا يملكها واحد ولا مئة ولا ألف، لا تملكها أمة ولا جيل ولا عصر، إنما يملكها النوع كله، ومجلى ظهورها جميع الأزمان وجميع الناس. والثقافة ليست معرفة فحسب، بل هي كذلك نفوذ، ونفوذنا يتسع بقدر ما يكون معنا من ثقافة، كما أن كل إهمال لثقافة وإعراض عن فكرة ومناهضة لمعرفة يعني نقصاً كبيراً في نفوذنا. والثقافة تحرير لا استعباد، وهي بهذه المثابة تدعونا لأن نتعلم من جميع المعلمين، ثم نسير وحدنا دون أن نكون ظلالاً للآخرين مجرد ظلال. وهذا واجبنا نحن بني الإنسان في كل زمان وفي كل مكان، أن نتعلم من جميع المعلمين دون أن نفقد في غمار عظمتهم استقلالنا الفكري، ودون أن نتحول إلى إمعات تائهة، أو على حد تعبير إيميرسون: أشكر الله على هؤلاء الرجال الأخيار، ولكن ليقل كل منكم أنا كذلك إنسان. هذا هو الامتياز العظيم الذي تقدمه الثقافة لنا وتفيئه علينا، وإنها لا تمنح بقسطاس مستقيم لجميع الذين يسعون إليه ويريدونه، جميع الذين يعلمون أن الحقيقة ليست ملكا لأحد ولا ملكا لجماعة ولا ملكا لعصر، جميع الذين يهربون من الرق حتى يكون استرقاق الكلمة الصادقة نفسها. وهذا الامتياز كذلك هو الحد الفاصل بين الثقافة والتعليم. إن التعليم يؤهلنا، أما الثقافة فتعلن سيادتنا وتؤكد تفوقنا على كل عوامل التبعية والخضوع. وحين نتتبع جميع الذين اكتشفوا لنا قوانين الطبيعة وقوانين المجتمع، وجميع الذين نقلونا من عصور الجهالة إلى عصور النور والعلم، نجدهم جميعاً وبغير استثناء من المثقفين، أعني من الذين جاوزوا التعلم إلى الثقافة، جاوزوا الاطلاع إلى الإنشاء والخلق، جاوزوا عبادة البطل المفكر إلى اكتشاف البطل في أنفسهم وفي ذواتهم ومواهبهم. أجل، لنشكر الله على جميع المعلمين والرواد، ولكن لنفسح صفوفنا لآخرين وآخرين، فإن معجزات الإنسان لا منتهى لها. إن شر ما نصنعه هو أن نحمل المفكرين على نبذ آرائهم لمجرد أنها لا تتسق وآراء الآخرين من الأطواد الشامخة والعبقريات الفذة، أو لأنها لا تتفق والعرف السائد والمعرفة القائمة. فكأي من أفكار نبذها الناس في ذات يوم وحاربوها وفتكوا بأصحابها، ثم إذا بها تفرض فيما بعد نفسها ويتبين العقل الإنساني أنها حقائق وقوانين ومسلمات. ومن الذي أوتي الحكمة كلها؟ لا أحد، والذي يظن أنه وعى جميع الحقيقة إنما يجهل الحقيقة جهلا كبيرا. ولقد عبر عن هذا المعنى تعبيرا سديدا العالم الكبير لاغرانج حين جعل شعاره لا أعرف، وأيضا عبر عنه العالم الرياضي ليبنيتز حين قال: لدي الكثير من الآراء التي ربما تكون ذات فائدة يوما ما عندما يقيد الله آخرين ممن هم أذكى مني، فيفحصونها فحصا عميقا ويصلون جمال عقولهم بمجهودات عقلي. كذلك عبر عنه نيوتن في قوله المأثور: إذا كنت قد رأيت أبعد قليلا مما رآه الآخرون، فما لهذا سبب إلا أنني كنت أقف على أكتافهم. وقول الحكيم: لا أدري كيف ينظر إلي العالم، ولكني أتراءى لنفسي كما لو كنت غلاما يلهو على شاطئ البحر وأسلي نفسي بين الحين والآخر بالعثور على حصاة أكثر ملاسة أو صدف أكثر جمالا، بينما محيط الحقيقة العظيم يمتد أمامي دون أن أعرف عنه شيئا. فلتقل كل ثقافة كلمتها، ولتخرج خبأ تفكيرها، ولتذع بين العالمين فلسفتها وآراءها. فليس على ظهر الأرض سلطة أعلى من سلطة الفكر تستطيع أن تزعم لنفسها حق التحكم فيه وحق توجيهه. والكلمة هي الفكر منطوقا أو مسطورا، وصدقت آية الإنجيل: في البدء كان الكلمة. فلتأخذ الكلمة كل حقها في الذيوع والانطلاق، وكل حقها في أن تظل جليلة عزيزة، فلا نسف في استعمالها ولا نتوسل بها لتحريف الحق وتمجيد الكذب. ولندع الثقافة حرة طليقة إلا من الضوابط التي تضعها هي لنفسها، ولنرحب بكل ثقافة تثير الذعر في نفوسنا، لأنها دليل على أن بهذه الأنفس خوفا مذلا يجب أن يرحل، وبكل ثقافة تثير الشك في أنفسنا، لأنها توقظ إرادة اليقين لدينا وتزودها بالبصيرة والفهم، وبكل ثقافة تسمعنا حشرجة الأنقاض المتهاوية داخل تفكيرنا المدبر، لأنها تبشر بميلاد جديد لوعينا، وبكل ثقافة تتحدى أفكارنا وآراءنا، لأنها ستكشف عن زيفها إذا كانت زائفة، أو تزيدنا إيمانا بها وإصرارا عليها إذا كانت صادقة. وكلما جعلنا شعارنا نحن البشر ثقافة بغير قيود، فلنصنع هذا صادقين، ولنرتقي بالفكر الإنساني العظيم ولنمضي معه، فإنه يتقدم بنا فوق الخوف وفوق الظلام. التحديد والاختيار. هناك قصة تروى، ربما تكون قد وقعت بذاتها وربما لم تقع، ولكن مفهومها يتكرر في صور لا تحصى ويمثل مأزق البشرية كلها. استأجر أحد الناس رجلا شديد القوى لقطع بعض الأشجار، وعند الغروب دهش إذ وجده قد أنجز في يوم واحد ما كان يتطلب 4 أيام، وفي اليوم الثاني كلفه أن يصف الأخشاب ويرصها، وأنجز الرجل عمله هذا في وقت جد وجيز. وفي اليوم الثالث عهد إليه التاجر بكومة كبيرة من البطاطس وكلفه أن يفرزها، وقال له: أما الفاسد فانبذها، ثم ضع الجيد هنا والأقل جودة هنا. وفي آخر اليوم جاءه، وكم كانت دهشته حين ألفاه لم ينجز من العمل إلا أقلة، وسأله: ماذا دهاك؟ ولماذا هذا البطء الشديد؟ فأجابه الرجل: إن الصعوبة التي أجدها في الاختيار والتمييز بينها تكاد تقتلني، إني لأذكر دوما هذه القصة كلما تراءى لي سعي الناس في الحياة، وأذكر معها في نفس اللحظة ولنفس السبب كلمات الفيلسوف سانتا يانا: ليست الصعوبة الكبرى في الحياة أن نختار بين الخير والشر، بل أن نختار بين الخير والخير. هذه هي مأساتنا، وفي نفس الوقت هي عظمتنا. أجل، وهذا مأزقنا العظيم، الاختيار بين الجيد والأجود، بين الحسن والأحسن. وليس يبدأ مأزقنا من هنا، من عملية الاختيار بحد ذاتها، بل يبدأ قبلا من التحديد الذكي للأشياء، تحديد الحسن والأحسن، وتحديد الردي الذي سننبذه جانبا. التحديد والاختيار، يا لهما من كلمتين خفيفتين على اللسان، ثقيلتين في الميزان، فهما معراج الحياة كلها، وبسبب منهما تمت جميع خطواتنا الظافرة إلى الأمام. ولكن كيف نحدد وكيف نختار؟ لقد كان سبيلنا لهذا ولا يزال الخبرة والتفكير. والخبرة هنا لا تعني مجرد نزهة ممتعة، إنما تعني الكدح والمعاناة. وكما يقول جون دوي: لكي نختبر شيئا ما، فالذي يحدث أننا نؤثر فيه، ثم نتلقى نتائج فعلنا تأثيرا مماثلا ينعكس علينا من الشيء ذاته. أي أن الخبرة ليست مجرد مزاولة العمل، بل هي معاناة العمل بكل تجربته وخطئه، ثم هي الألم أو الشوق الذي يربط كلا منهما بالتجربة ويظل مرتبطا بذكراها. وهكذا فالخبرة في حقيقتها ليست مجرد اكتشاف شيء ما، وإنما هي اكتشاف أنفسنا داخل هذا الشيء، واكتشاف روابطنا فيه، واكتشاف جميع العلاقات التي يعمل داخلها ذلك الشيء نفسه. وهذا هو العمل الصعب للتفكير، فالتفكير بدوره لا يعني إدراك المجردات، لا يعني الأشياء معزولة عن علاقاتها، وإنما يعني إدراك العلاقات وتمييزها، يعني اكتشاف الروابط بين أعمالنا وعواقبها، يعني الإحساس بمشكلة ثم بملاحظتها بكل ما تنطوي عليه الملاحظة من شك وحيرة، ثم من حدس وتأويل، ثم من فحص وكشف وتحليل، ويعني أخيراً المعرفة. وعندما نعرف يتسنى لنا أن نحدد ونختار، وهكذا تبدو المعرفة ولها قيمة ثانوية لا غير. أما القيمة الأساسية حقاً فهي لعملية المعرفة، هي لخبرتنا المنطوية على التجربة والخطأ والمعاناة، ذلك أن هذه العملية لا تثمر المعرفة الصحيحة فحسب، بل وتثمر أنفسنا وتصهر كل ملكاتنا ومواهبنا، كما نواصل عن طريقها تنمية جوهرنا واستعدادنا. فالناس الذين يتلقون معارف جاهزة ليسوا كالآخرين الذين اكتشفوا هذه المعارف وعانوا خلقها. والطفل الذي تعلم شفاهاً أن التيار الكهربائي يصعق لن يكون أكثر حذراً من الطفل الذي عانى هذه التجربة وكاد التيار في ذات يوم يصعق. وحين تنقل لوحة بطريق الشف دون أن تعاني على الأقل عملية رسمها ومحاكاتها، فإنك لا تكون قد أتيت أمراً مذكوراً. فالمعرفة الحقة إذن هي أن تعاني تجربة هذه المعرفة، والاختيار الحق والحرية الحقة هما أن تعاني تجربتهما. فبدون معاناة تجربة المعرفة لا معرفة، وبدون معاناة تجربة الحرية لا حرية، أي أن التجربة والخطأ بالنسبة لشيء ما هما سبيل وجوده، هما من صميم جوهره وحقيقته. فالكمال المطلق في حياتنا البشرية غير موجود، أما الموجود فعلاً فهو الكمال الميسور. والذين يريدون معرفة بغير خطأ، عدولاً بغير ميل، وحرية بغير إساءة، وفضيلة بغير نزوة، جد واهمين. وكما أن وجود الخطأ لا يبرر عدم الفعل، فوجوده أيضاً لا يبرر سلب الحق. ومن حقوق الإنسان المقدسة أن يختار، ووقوع الخطأ في اختياره لا يمكن أن يسلبه حقه في الاختيار، سيما والخطأ من صميم تجربته، والتجربة هي كل شيء في تفكيره وفي مصيره. من هذه البديهة نبدأ الحديث عن قيمة الاختيار في حياة الإنسان، ونحن لا نعرض الاختيار ذلك العرض الفلسفي النظري الذي يبحث ويسأل هل الإنسان مجبر أم مختار؟ كلا، ليس هذا موضوع حديثنا بحال، إنما نتحدث عن الاختيار كضرورة إنسانية وحقيقة تاريخية مارست عملها ونجم عنها كل ما في حياة الإنسان من تقهقر وارتقاء. الإنسان الذي قلنا إنه بدأ حياته كإنسان وهو مزود بتصورات هائلة ومنطو على تجارب مبهمة لا منتهى لها، والذي صادف في حياته الإنسانية حشوداً متساوقة متتابعة من الأحداث والتجارب، ليس أصعب عليه من أن يختار. ولكأن أقداره حين ناطت حياته بالاختيار، وحين أحاطت الاختيار بكل هذه الصعوبة وتلك المعاناة، قد أرادت أن تشعره وتملأ روعه بأن الحياة جد لا هزال، وأنها ليست منتدى يحتسي اللهو سماره، إنما هي عمل دائب لا يقر قراره. إن بطل القصة السالفة التي بدأنا بها حديثنا هذا يمثل موقفنا جميعاً من الاختيار، فلقد كان الرجل عارم القوة شديد الغلبة، يقتلع الأشجار ويرص كتل الخشب، وكأن العمل الشاق بين يديه دمية يتلهى بها ويتسلى، لكنه لم يكد يجلس إلى كومة البطاطس حتى ضعف وبان عجزه، لم تصرعه حبات البطاطس الضعيفة الرخوة، وإنما أضناه وبلبل خاطره عجزه عن التمييز بينهما. ولقد كان ذكيا حصيفا ذلك الشاعر الذي قال: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الجهالة ينعم، غير أن هذه الشقوى بالعقل من أجل مزايا الإنسان وأعظم فرص تقدمه وسعادته. والإنسان لم يكتشف نفسه تماماً إلا حين واجه هذا المأزق العظيم في حياته، حين سمع نداء بارئه المتعالي يجلجل في أعماقه أن تقدم، لقد منحتك كل أسباب التفوق، فأرني الآن كيف تصنع. والاختيار في مدلوله العميم يتمثل في موقف واحد، هو اختيار الإنسان لمصيره. ولقد اختار الإنسان مصيره فعلاً، ويتلخص في هذه الكلمات: أن يسود أرضه، أن يسود عالمه، وأن يسود نفسه. هذا هو المصير الذي اختاره الإنسان وشد إليه الرحال. والسيادة هنا لا تعني سوى التفوق المستمر. ولقد رأينا كيف ساد الأرض فعلاً وجعلها وطناً مناسباً وعظيماً له، ورأينا كيف ساد عالمه بكل علاقاته الطبيعية والبشرية، وإنما يأخذنا الشك في أنه ساد نفسه. بيد أنه من الإنصاف للإنسان أن نعترف له بالسيادة على نفسه أيضاً، ولن يعجزنا التماس مظاهر هذه السيادة عبر تاريخه وتطوره. ونحن في حقيقة أمرنا لا نستريب في تفوقنا الروحي هذا إلا بدافع الإدراك السديد لقيمة هذا التفوق، وإلا بدافع الرغبة النبيلة في الظفر بالمزيد منه. هذه السيادة إذن سيادة الإنسان، عالمه وأرضه ونفسه هي الغرض الذي يتمثل فيه مصيره الذي اختاره. وثورات العلم ضد الجمود والعجز، وثورات الشعوب ضد الملوك المستبدين، لم تكن تعني إلا أن الإنسان يمارس اختياره وأن البشرية تقرر مصيرها. صحيح أنه مرق من صفوف البشرية من قاوموا بجيوشهم وأساطيلهم حق تقرير المصير لكثير من الأمم المسالمة والشعوب الوديعة المنادية بحقها، لكن تشبث الإنسان بحقه في اختيار مصيره الحر وتشبثه ببلوغ هذا المصير كان ولا يزال يدفع قوى الشر أمامه كالكرة، وكانت الكتل البشرية ولا تزال تثبت أنها على حد تعبير جيفرسون لم تولد بسروج على ظهورها. وهكذا رأينا ونرى كيف تحقق الإنسانية كل يوم انتصارا عظيما يقترب بها من مصايرها العظيمة الواعدة. كان غاندي وهو يطوف قرى الهند ليجمع الناس حول دعوته وليثير فيهم الإصرار الوديع على نيل حقهم وأخذ حريتهم، يقول لهم: لم يستولي الإنجليز على الهند، فنحن الذين أعطيناهم إياها، وسنحصل على الاستقلال عندما نتعلم كيف نحكم أنفسنا. إذن فالأمر لنا، الأمر لنا. هذه العبارة الموجزة كل الإيجاز هي الطاقة الهائلة التي انتصر بها غاندي وانتصرت بها أمته. أجل، هي لا مجرد أنها عبارة، بل بوصفها عقيدة آمن بها غاندي وعلم شعبه أن يؤمن بها. إنها تمثل القوى السحرية المخبوءة في التحديد والاختيار حين يتضمنان إرادة تنفيذهما. وهذه العبارة نفسها، الأمر لنا، هي القوة النافذة التي سار بها الإنسان مخترقا الحواجز ومتخطيا العقبات. لم يكن الإنسان يلوكها بلسانه ولا يخطها ببنانه ثم يتمطى وينام، بل كان يمارسها ويعيشها ويحياها. وإن أروع آيات الإنسان حقا هي أنه عاش دائما هذا المبدأ، الأمر لنا، وهو لم يعشه متبذخا به ولا متلهيا، بل جادا ومعانيا ومكابدا. فلكي يكون الأمر له، يجب أن يستمتع بأهلية راشدة تمكنه من حيازة الأمور. وهذه الأهلية لا تباع فيشتريها، ولا تدرك بالحظوظ النائمة، وإنما بشحذ كل ما آتاه الله من موهبة وقدرة. ولقد فعل، وعن طريق التجربة والتجربة وحدها مضى يباشر جهده النبيل الجليل، بانيا نفسه مكتشفا دوره، مختارا مصيره. ومذ كان يسكن الغابة والكوخ إلى اليوم الذي أطلق فيه صواريخه نحو الكواكب العلا تنبئها بقرب قدومه، من ذلك اليوم البعيد منتهى البعد حتى أيامه التي يعيشها الآن، وهو يجابه بعزمه الجسور مشكلات ضخمة تناوئه وتريد أن تدحض حقه وتوقف مسيره، ولكن إيمانه بأن الأمر له كان يفرغ في ذكائه من التوفيق وفي يديه من القوة ما يجعل الصعب سهلاً والخطر متعة والمستحيل ممكناً. ولقد حذق الإنسان هذا الدرس وأجاد حمل تبعاته، وأكثر أبناء جنسه ونوعه تفوقاً في الحياة هم دائماً الذين حذقوا معه ذلك الدرس العظيم. هم الذين يتواصون بالحق المشترك بينهم، مؤمنين بأن الأمر لهم وبأن المسؤولية مسؤوليتهم وبأن المصير مصيرهم. هم الذين يقدرون على أن يحددوا وعلى أن يختاروا وعلى أن يمضوا وينجزوا. ونفس الطريق الذي سلكه الإنسان لينشئ مشيئته المختارة هو الذي لا مناص عنه لكل جماعة إنسانية تريد اللحاق بموكب الإنسان، أعني الخبرة والتفكير، أعني معاناة التجربة معاناة كاملة وإدراك مدلولها إدراكا صادقا، واختيار الموقف الذي توحي به التجربة والإدراك. وفي تقرير المصاير البشرية جميعها، السياسة والعلمية والاجتماعية، يجب أو ينبغي أن يكون هذا هو السبيل، ويجب أو ينبغي ألا يكون الخطأ سبباً في التخلي عن التبعية بحال. وما دمنا نحن البشر نختار حياتنا ونختار مصيرنا، فلا بد أن تكون مادة الاختيار بين أيدينا، وأن يكون معنا من الطمأنينة القدر الذي يسمح لنا بالتصرف والمناقشة، أي لا بد أن نعرف كل شيء عن حياتنا وكل شيء عن مصيرنا. وحياتنا هي عقائدنا ومؤسساتنا، هي تجاربنا وكفاحنا، هي آمالنا وآلامنا، هي لهونا وجدنا، وبعبارة واحدة هي كل ضروب نشاطنا الإنساني. ومصيرنا هو الطريق القويم الذي تتحقق عليه أغراض وجودنا. فلكي ننظم هذه الحياة التي هي حياتنا، ولكي نستقبل ذلك المصير الذي هو مصيرنا، ينبغي أن يوضع كل شيء يتعلق بهما بين أيدينا وتحت أعيننا وتفكيرنا واختيارنا. إن حرية الاختيار تمثل اليوم في حياة البشر مركز التنفس، ولئن كانت كذلك في كل وقت إلا أنها اليوم أكثر وأخطر. فقديما كان اختيار جماعة ما أو أمة ما يؤثر في حياتها أولا وبالذات، ثم لا ينتقل هذا الأثر إلى المجتمعات الأخرى النائية إلا بعد زمن طويل يقتضيه بعد الشقة وندرة وسائل الاتصال. وعبر هذه الرحلة الشاقة الطويلة يكون الأثر قد تقطعت أنفاسه وتبددت وطأته. أما اليوم فآثار التفكير والاختيار تنتقل بسرعة الضوء مع وسائل شتى قهرت الأبعاد والمسافات. أجل تنتقل من المذياع والسينما والصحافة والكتاب، وحين يختار الشعب رقصة معينة لنفسه نبصر هذه الرقصة ذاتها، وبعد بضعة أيام من اختراعها واختيارها تملأ أركان الأرض وتتلوى بها أجسام الملايين في معظم البلاد والشعوب. فالاختيار في عصرنا هذا لم يعد محلياً بل هو عالمي واسع النطاق، ومن أجل هذا تعظم تبعاته وتكبر مسؤولياته. إنه يفرض على الناس في كل الأرض أن يفكروا طويلاً قبل أن يختاروا، وأن يعلموا أنهم لا يختارون لأنفسهم وحدها ولا بأنفسهم وحدها، وإنما يختارون للعالم كله، ويختارون أيضاً بتأثير من مزاج العالم كله. وهذا يقتضي أن يكونوا وهم يختارون على أكبر حظ من الوعي ومن القدرة على الاختيار. وكل شعب من شعوب كوكبنا هذا مدعو لمعاناة تجربة التحديد والاختيار مهما تكن تكاليفها ومشقاتها، وإلا وضع نفسه مختاراً تحت الوصاية وسبب للبشرية كلها نقصاً في نفوذها. ذلك أن النفوذ الإنساني هو ثمرة الإرادة، والإرادة الإنسانية تشكلها إرادات الرشد التاريخي والجماعي لكل أمم الأرض وشعوب الإنسان. واختيار كل أمة لنفسها لن يعني التفسخ والتشتت والفرقة بين أبناء عالمنا الواحد. فالتطور الإنساني يعي نفسه تماماً، ونحن إذ نمضي في مساره إنما نستهدي بوعيه ونتأثر به، ويناديه مجاله المغناطيسي فنلبي نداءه. وكلما اتسع تطورنا هذا لمزيد من الوعي ومن الفكر ومن الثقافة، كثرت نقاط الالتقاء والتجمع بين الجماعات الإنسانية كلها. ويتم التجمع بين جماعات قوية واعية ناهضة حين تكون جميعا قد مرت بتجربة الاختيار وكونت لنفسها تلك الشخصية الحرة المستقلة النامية التي يثمرها الاختيار. وهكذا يتجلى ظهور الإنسان فينا على نسق باهر عظيم. وكما نادينا في الفصل السالف بمبدأ الثقافة الكافة، ننادي هنا بمبدأ الاختيار للكافة. لقد قلنا إن عصر الثقافة للصفوة قد انتهى أو بدأ ينتهي، وعلينا أن نعجل بنهايته، ونقول إن عصر الاختيار للصفوة يواجه نفس المصير وينبغي أن يواجهه، والكناس كالفيلسوف في الميزان، ولا ينبغي أن نعطي عبقريا حق الاختيار ثم نحرم أباه الذي كان حطابا أو من غمار الناس، فهذا الأب المغمور هو الذي حمل في صلبه ولده العبقري أو العظيم، وهو الذي أوصل إليه ميراث العبقرية ومنحه وجوده. ثم إن الاختيار ليس عملا من أعمال الترف والصلف حتى يكون وقفا على الخاصة، بل إن له وظيفة أسمى وأجل، ووظيفته هذه تجعل أمر تعميمه واجبا مفروضا. فوظيفة الاختيار الحق هي: أولا، ترشيد الوعي الإنساني. ثانيا، الكشف عن الإرادة الكلية للجماعة الإنسانية. لنفرض أننا دعونا سكان الكرة الأرضية جميعا للاشتراك في استفتاء حر نتبين عن طريقه رأيهم في الحرب وفي السلام، ولنفرض أنهم جميعا أو معظمهم رحبوا بالحرب ورأوا فيها علاجا لآلام الحرب الباردة وحرب الأعصاب القائمة. إن هذا الرأي لا ريب فاجعة وبيلة، لكن الكشف عنه عمل عظيم. فهذا الكشف دلنا على إرادة كلية للناس لم يكونوا يعلمونها، وهذه الإرادة الكلية تشكل خطرا داهما. هي وإن تك يوما في حالة كمون، فإنها في يوم آخر ستعلن عن نفسها لا محالة. وإذن فمن الخير العظيم أن نعرفها ونكتشفها ونتتبع مأتاها ونلوي زمانها. والإرادة الكلية حين تتكشف وتتبدى نأمن عثارها مهما يكون الخطأ الكامن فيها، لأن وجوه الرأي السديد سرعان ما تجند نفسها لتقويم العوج وإحكام الاتجاه. والوعي الإنساني لا يفقد أبدا من يضع أصبعه على مصباح الحقيقة فيضيئه له، حتى لو يكون طفل. هانس أندرسون الذي كشف عري الإمبراطور وفضح نساجي صاحب الجلالة ورد للجموع الجبانة المخدوعة شجاعتها وعقلها حين صاح بينها: إن الإمبراطور عريان. فإذا الناس يقبل بعضهم على بعض يتهامسون ثم يتصايحون: أجل، إنه عريان، إنه لعريان. وإذا كان تبين الإرادة الكلية للناس حتميا حتى حين تمثل هذه الإرادة خطأ، فكم تكون حتميته والإرادة الكلية خير عميم. أجل، إن الإرادة الكلية للبشر لا تجتمع على ضلالة، لأنها جماع ما في البشرية من ذكاء ووعي ورغبة في التفوق وإصرار على النهوض. ونحن في الحقيقة لسنا بكثير حاجة إلى تبيين وجهتها ومقصدها، فوجهتها معروفة بالبديهة، وهي المجاوزة الدائمة وتخطي الحسن إلى الأحسن باستمرار. لكن ما نحن بحاجة إلى تبيينه دائما هو الطريق والوسائل التي تتوسل بها الإرادة لبلوغ وجهتها وتحقيق غرضها. فالوسيلة مرنة ومتغيرة، ولكل عصر وسائله المناسبة ونظمه ومناهجه ومؤسساته الملائمة. وهنا المجال الحيوي الفسيح للاختيار، وهنا كذلك المجال الحقيقي لإرادة الإنسان. كان القديس أغسطين حين يسأل عن سر الزمان يجيب: إنني أعرف الزمان إذا لم يسألني عنه أحد، أما حين أحاول تفسيره للسائل فإني أجهله. ولقد بقي الاختيار كمشكلة فلسفية يتخذ في الأذهان صورة كصورة الزمان في ذهن أغسطين. حدث هذا ولا يزال يحدث عندما نناقش الاختيار من حيث صلته بالقضاء والقدر، أما حين نطرحه كما قلنا من قبل باعتباره ضرورة إنسانية عليها أن تحقق نفسها في العالم الخارجي، وباعتباره حقيقة تاريخية تتبدى سافرة واضحة في الحركة الإنسانية كلها صغيرها وكبيرها، فحينئذ يكون موقفنا الفكري منه واضحا، ولا نجهل من حقيقته ولا من دوره شيئا. إن قصة الحياة كلها هي قصة الاختيار الإنساني في حريته الخالقة. الآن يبلغ هذا الكتاب تمامه، وتشرف هذه الصفحات على غايتها، فهل انتهى حديثي عن الإنسان؟ إذا كان تصوري لعظمته ومستقبله سيصر على أن ينقل نفسه ويعبر عنها في صحائف مكتوبة، فما أكثر ما أحتاج إذن إلى كتب تروي هذا التصور الغدق المفيض على أني سعيد بنعمة الله علي في هذه العجالة التي ضمنتها علاقتي بالإنسان، ولسوف أظل أذكر لهذا الذي أنبته الله من الأرض نباتاً ثم سوده عليها واستخلفه فيها، سوف أظل أذكر له كدحه وشقاءه وأخطاءه أكثر مما أذكر له فوزه ومباهجه وذكاءه، أي أنه من حيث يتشاءم كثيرون وينفضون عن الإنسان في جزع أليم، سأنشر أنا شراع تفاؤلي وأقبل على الإنسان في ثقة سابغة وفي ولاء كريم، ذلك أني فيما أحسب قد عرفت ما هو وأدركت من فداحة عبئه وثقل حمله وجسامة مسعاه وعظمة دوره ما منحني اليقين العذب بنبل خطاياه وجلال مزاياه ويمن أيامه ومجد زمانه، وأحسب أن هذا واجبنا جميعا نحو الإنسان أفرادا وجماعات وأمم. ينبغي أن نثق بالإنسان ونطمئن إلى مصيره، وينبغي أن يكون جهادنا دائما مرتبطا بجهاده ومتمما له، وأن نتحرى مشيئته ونعمل وفقها. لقد قرأنا كثيرا عن تاريخ الإنسان ووقفنا عنده طويلا، أفينبغي لهذه الوقفة أن تدوم؟ كلا، وإنما واجبنا أن نتقدم لنسهم في بناء هذا التاريخ بعزيمة أقوى وثقة أتم وولاء أكبر، وذلك يقتضي أن يأخذ كل مكانه بين الصفوف الزاحفة ويدفع كل كيانه الصغير داخل الكيان الكبير. علينا أن ننقل الإنسان إلى حياتنا ونملأها برؤاه وبإصراره، وعلينا أن نعمل من أجل مستقبله ومصيره وكأننا نبصر هذا المستقبل وذاك المصير، وبقدر ما تحمل عزائمنا من تفاؤل سيكون جمال كفاحنا وستكون عظمته، لنثق تماما أن هذه الأرض لن تشهد يوما ما جنازة الإنسان، فالإنسان الذي قضى ملايين السنين في أحضان التطور لكي يبلغ الرشد الذي يبدأ منه رحلته الجادة الصاعدة لن يقضي نحبه حين ندق ساعة رشده وتبدأ بشائر عصوره، ولقد دقت الساعة وأهلت البشائر، ولو لم يبق من البشر سوى 1000 أو 100 فسيعمل الإنسان داخل هذه 1000 أو هذه 100، وإذا لم يبق من نوعه إلا 10 فسيعمل مع هذه 10، وإن لم يبق إلا 1 فسيبدأ بناء عالمه الجديد بهذا 1، وإذا فني هذا 1 أيضا فسيكمل الإنسان داخل أميبا يهرب بها من الفناء ويبعث من داخلها نفسه مرة أخرى وينشر وجوده وحياته ورسالته من جديد، لنؤمن بهذا جيدا ولنثق بأن خليفة الله هذا سيبلغ من أمره ما يريد.